بذكر الخطط والمصالح. وهذا الكتاب يقع في 4 أقسام في 5 مجلدات، ومعها مجلد سادس للكشافات التحليلية التي فيها أنواع فريدة اقتضتها طبيعة هذا الكتاب، أقصد أنها ليست كالكشافات التقليدية من كشاف للآية والأحاديث والأثار والقوافي إلى آخره. لكن قبل عرض هذين النموذجين أقدم بمقدمة عن سمات التحقيق الجيد وسمات المحقق الجيد، وأرى أن الكلام في هاتين النقطتين كلام مقرور أشبه بالكلام عن مراحل تحقيق النص، وكلنا يعرف هذه المراحل بدءا من اختياره وانتهاءا بصناعة الكشافات. لكن تتوقف هذه المحاضرة عند عدة نقاط في ثناياها قد تجدون من الفائدة في بعضها، ولا سيما أنني قرأت كثيرا في أكثر الكتب التي تكلمت عن التحقيق، وكانت حتى عام 2008 99 كتاب ألفت في قواعد تحقيق النصوص، ومن قال قواعد تحقيق المخطوطات، ومن قال إخراج النص إلى آخره. وحدثني أحدهم أنها بلغت الآن 200 كتاب. لكن من هذه النقاط ما يكون له علاقة بموضوع المحاضرة، مثل: هل التحقيق العلمي عملية آلية نثبت الأصل في الصلب والفروق النسخ في الهوامش ثم نترجم للأعلام ونخرج الأخ؟ هل يكفي التخصص في العلم الذي نتصدى لتحقيق نص فيه دون الحرفية؟ وأقصد بالحرفية التزام القواعد نفسها، لأن أكثر ما هو موجود على الساحة الآن أن تجد متخصصا في علم ما لا يراعي هذه الحرفية، أو تجد حرفيا لا علاقة له بالتخصص في الكتاب الذي يتصدى لتحقيقه. لكن التكامل بين النقطتين أمر مهم، يعني ربما يتعاون مختص مع حرفي بالتحقيق، وربما يعني يكون هذا التكامل هو الأولى في إخراج نص حتى يؤدي النص بأمانة، لأن المتخصص ربما تفوته أشياء، ولا سيما أن أنني قرأت عن أحد الكبار الذين عنوا بإخراج مجلدات كثيرة في الحديث الشريف، وبالمناسبة هو عالم، يعني ليس كالأسماء التي توضع على الكتب وصاحبها لا يعني يضع حرفا في هذه المجلدات. فقيل له: كيف تصحح النص عندما تضطرب النسخ وتختلف؟ قال: بالحدس والخبرة، يعني بالسنس كده، يعني هو النص يبقى كده. طب كيف يكون هذا يعني أسلوبا لتصحيح نص الفوارق فيه والمغيرات في النسخ تعطي رواية حديثية مخرجة في مصادر أخرى؟ يعني عندما أثبت أصلا في كتاب حديثي ثم أجد فروق نسخ للنسخ التي اعتمدتها في التحقيق، إذا كانت هذه النسخ الفرعية أو التي ليست الأصل، كل هذا طبعا ليس في حال نسخة المؤلف، إذا كانت هذه النسخ ما فيها يوافق رواية في البخاري مثلا، ألتزم الأصل وأثبت الفروق في الهامش، أم أصحح وأغلب ما في النسخ مخالفا للأصل ومؤيدا بما في المصادر التي أيدت ما في النسخ؟ يعني عملية إشكالية أنا ما رأيت من نبه عليها، ولا حتى من كتبوا في قواعد ضبط النص عند المحدثين. يعني دكتور موفق بن عبد القادر ودكتور بشار، أنا لم أرهما تعرضا لمثل هذا النقد. وهذا الأمر ينسحب على كتاب في القراءات، ديوان شعر أو مجموع شعر، لأن الشعر بابه الرواية، وقد يكون فارق النسخة هو رواية أخرى، وقد تكون فارق النسخة في كتاب في القراءات وقراءة بقطع النظر سبعية أم عشرية أم من الأربعة الشواذ. على أي حال، قلنا من النقاط المهمة التي تتوقف عندها هذه المحاضرة أيضا النقطة الثالثة، إلى أي مدى يمكن للمصادر المساعدة أن تساعد في تقويم النص بحيث لا تكون حاكما عليه، يعني لا أغلب ما فيها على النسخ، ولا سيما إذا كانت هذه النسخ أو بعضها منقولا عن خط المؤلف مثلا. النقطة الأخيرة، إلى أي مدى يمكن للمحقق أن يؤدي النص بحيادية دون أن يصطبغ بذاتيته هو، يعني هذه النقطة شائكة، لأن إذا كان تعريف التحقيق هو أداء النص بصورة أقرب ما تكون إلى الصورة التي كان مؤلفه يريده عليها، فهذه النقطة يعني صعبة التحقيق كثيرا. لماذا؟ لأن فهمي أنا للنص كوني ضبطته ضبطا معينا هذا توجيه للنص، والتوجيه للنص انبنى على فرع فهمي أنا له، وكذا طريقة تفقيري للفقرات، أنني أجعل هذا الكلام منبتا عن هذا فأبدأه أو أوصله، فبالتالي هذا توجيه للنص. طب هل كان صاحبه يريد أن يكون متصلا أم منفصلا؟ أمور شائكة. النقطة الأخرى، كل هذا في غياب نسخة المؤلف، لأننا إذا كنا يعني بين أيدينا نسخ لكتاب، فعملية التحقيق في هذه الحالة متوقفة على النسخ المتوفرة للكتاب في العالم. يعني افرض كان في نسخ قيمة ضاعت، فقدت ما بين مجاميع أوراقها مبعثرة، لم تطلها يد المحقق، يعني إما أن طبيعة تحقيق الكتاب متوقفة على الموجود له من نسخ في العالم والموجود بين يدي المحقق نفسه، يعني هو 100 نسخة في العالم هو مطالش غير 3، فإخراج النص هيتوقف على 3 اللي طالهم وحالتهم من النقص والزيادة والتحريف والتصحيف واستقامة النص فيهما من عدمها. فعلى أي حال، النقاط التي قلت إنها ستبث في ثنايا هذه المحاضرة هي ليست مجموعة في كتاب، ولكن كل منها قضية شائكة في علم المخطوطات. كما تعرفون، التحقيق العلمي هو عمل مضن يحتاج خبرات يختزنها المحقق، ولا سيما أن هذا التراث متشعب، لكنه في الحقيقة كل متصل. ولوعورة هذه العملية وخطورتها، هابها الكبار وأنفوا أن يكتبوا على أغلفة كتبهم حققه فلان، ولكن استعاضوا عن ذلك بكلمات مثل قرأه أو اعتنى به أو علق عليه أو ضبط نصه، خشية أن لا يؤدي النص بالطريقة التي تنبغي، لأن هذه النقطة كما قلنا متوقفة على حال النسخ وما طالته يد المحقق من هذه النسخ المتوفرة في العالم للكتاب. النقطة الأخرى، سأتكلم في دقيقتين عن مقومات التحقيق الجيد وسمات المحقق الجيد في عجالة، وهذا كلام مكرور كما قلت، أشبه بالكلام عن قواعد التحقيق. قواعد التحقيق يعرفها المعني بالتحقيق وغير المعني به، تختار موضوعا، تبحث في كتب الموضوعات، تحقق أم لا، وفهرس دور النشر، وتسأل السيد جوجل عن هل طبع أم لم يطبع، وتسأل بعض العارفين وقوائم الرسائل الجامعية في الجامعات المعنية حتى يعني تعرف إذا كان نشر أم لا، ثم تبدأ بجمع النسخ، استقراء الفهارس إلى آخره. لكن مقومات التحقيق الجيد نقطتان أو مقومات. الأول تأصيل المتن، وتأصيل المتن هذا يتأتى بالبحث عن الأصول الخطية ومقابلتها بدقة، وإثبات الفوارق بعناية، واختيار الراجح ليثبت متنا وإثبات المرجوح في الهوامش، أيضا كل هذا في حال غياب نسخة المؤلف. النقطة الثانية قراءة النص قراءة صحيحة، هذا المقوم الثاني لمقومات التحقيق، قراءة صحيحة سليمة وتصحيحه بناء على الضوابط اللغوية المتعارف عليها. وتطبيق هاتين النقطتين تأصيل المتن وقراءة النص قراءة صحيحة وما يتفرع منهما من خطوات منهجية أمر ليس بالسهل اليسير لكل من تصدوا للتحقيق أو اشتغلوا به. أما عن سمات المحقق الجيد فهي كثيرة، لكن سأتوقف عند أهمها وهي مسألة التخصص. النقطة الأولى مسألة التخصص. التخصص يعني يقابله الحرفية كما قلت من قبل. فالموجودة الساحة الآن أو واقع التحقيق الآن أو اليوم وقبل اليوم يشهد بخلاف هذه النقطة، يعني مسألة التخصص، لأنك أنت لو نظرت ستجد أن أحدهم حقق كتابا في الطب، وهو أيضا حقق كتابا في الرياضيات، ثم حقق كتابا في الملح والطرف والأدب والشعر له، وحقق كتابا في الفقه أو أصوله أو في الحديث. فمسألة التخصص مسألة يجب أن تكون مرئية، ولو لم يكن حتى المحقق ماهرا بالقواعد، القواعد محفوظة، ربما يساعده أحد لغوي، ربما يساعده أحد في قراءة النص، لكن ينبغي أن يكون بالأساس المحقق ينبغي أن يكون بالأساس متخصصا في فرع العلم أو في العلم الذي يتصدى لتحقيق نص أو عنوان فيه. والنوع الثاني غير المختص بالعلم الذي يتصدى بالتحقيق الذي لا يلتزم الحرفية في التحقيق، وهو الأكثر الذي أصبح له هيمنة على الساحة حاليا، كما قلنا متخصص لا يتقن الحرفية وحرفي يعوزه التخصص، وحل هذه النقطة بالتكامل. لكن في بلادنا لا يحصل التحقيق الجماعي، يعني ربما المستشرقون يعني يقون على هذا النوع من العمل إن هو يحقق كتابا تحقيقا مشترك، لكن نحن أو أكثرنا يعني العرب يعني نتصارع اسم الأول ولا اسمك، طب ده أنا أستاذ دكتور قبل أنت ما تتولد، طب إلى آخره. ولهذا الصنيع الذي هو مسألة التخصص أو عدم التخصص من الخطورة، بحيث إن أحدهم يغفل تقويم النص مثلا، ويعنى بتخريج بترجمة الأعلام كأبي بكر وعمر في صفحات طوع، ويهمل تقويم النص أو تحرير موضع خلاف في كلمة أو قراءة نسخ في كلمة أو الأضبط أو نحو ذلك. كذلك من سمات المحقق الجيد الإلمام بنظام العربية وقوانينها نحوا وصرفا وأصول نحو وخطا وبنية إلى آخره، ومعرفة الخطوط، خطوط النساخ الذين يتصدى للنسخين، ينبغي أن يطالع هذه المخطوطات كثيرا. كان الأستاذ عبد السلام هارون عليه رحمة الله يقرأ المخطوطة النسخة الوحيدة من النسخ التي سيعتمدها مرتين قبل أن يبدأ يشرع في اختيار الأصل ثم المقابلة. هذا يكسبه المعرفة بسمات الناس، الطاء بيرسمها ازاي، بتأتي كالكاف في الرسم في الخط المغربي، أو نحو ذلك يعني، ومعرفة سمات الناسخ، بل وأبعد من ذلك عبارات المؤلفين وتراكيبهم. لأن واحد زي الغزالي مبحر في التأليف له سمات، محي الدين ابن عربي موسوع التأليف له سمات، الحافظ ابن حجر وهكذا. فمعرفة تراكيب عبارات المؤلفين وأساليبهم وتركيبهم هذا يحل لك مواضع إشكال، قد تكون كلمة ممحو منها بعض الحروف أو عليها طمس أو هذا، تستطيع أدائها يعني بإتقانها. أيضا أن يكون المحقق ماهرا بالمواطن التي يحسن أن يعلق فيها. يعني نحن نرى يعني المحققين يعلقون على ما يستأهل وما لا يستأهل، يسرف فيما يعرف ويفر من النقاط التي لا يعرفها، يعني يقيم هامشا نصف صفحة ثم يفلت من ضبط عالم يعني مشكل أو كلمة مشكلة أو تخريج قول معين أو عزو قول لا يجده في مصادر فيفر منه ولا يعلق في الموطن الذي يحسن فيه التعليق. من سمات التحقيق الجيد أيضا أن يشتمل على مقدمة علمية رصينة. والحقيقة أنا تتلمذت للدكتور أيمن فؤاد سيد، وهو يعني استفادة من المستشرقين ومن أساتذته من الرواد الأوائل الكبار، الشيخ عبد السلام هارون، الشيخ شاكر، السيد أحمد صقر عليهم رضوان الله. فيعني هو الذي حتى كان يدرس في المعهد في الدبلوم النظرية كيف يعني كيف تصنع مقدمة للتحقيق، ليست مقدمة كالتي نراها في الكتب التجارية، صفحة سد يعني سد خانة لمجرد نقول مقدمة، لكن المقدمة الشاملة التي تتناول ما يخص الكتاب والمؤلف، ولا أقصد التناول الكلاسيك اسمه ونسبه ولقبه وزوجاته ورحلاته، لكن يعالج فيها القضايا المهمة في حياته. ثبتت له رواية عن فلان، تحقق أنه سمع بالحقيقة من فلان، أدركه، لا بينهما انقطاع، لا كذا، طب لماذا يعني، هل مادة الكتاب أصيلة له، ما هو صدره في هذا الكتاب، هل عدا على مادة أحد ونسبها لنفسه، هل كان يعزو كل الأقوال التي كان يستشهد بها، أم كان يأخذ نصوص الآخرين فينسبها لنفسه، يعني مثل هذه النقاط. وكذا مؤلفاته مثلا المفقود منها، من ذكر هذا المفقود، المخطوط، طب أين نسخه وأهم نسخه، يعني هذه أمور يغفلها الناس كثيرا ويكتفي بصفحة واحدة كأنها اسما مقدمة علمية. كذلك أيضا مما يمتاز به التحقيق الجيد صناعة كشافات. والصناعة الكشافات ليست من يعني حلية للكتاب أو زيلا له كما يقول أحدنا يعني وزيله بكشافات تحليلية، ولكن هذه الكشافات هي في حقيقتها يعني بمثابة التشريح للنص. كتاب 6000 صفحة 5 مجلدات، طب أنا أريد منه علما أو أريد أن اسم كتاب كم أورده المؤلف، طبعا هقرأ أنا 6000 أو أبحث بالمظنة وقد أصل وقد لا أصل، ومن يبحث بالمظنة ربما هو رجل ماهر بهذا فسيصل عنوان يخدمه أو نحو هذا، لكن غيره ماذا يفعل. فالكشافات التحليلية ليست حلية للكتب المعققة، ولكن هي عمل مهم مثل الخطوات الأساسية في التحقيق. والكشافات تتوقف على طبيعة كل كتاب، بمعنى أنه يعني أنا لا أقصد الكشافات التقليدية، يعني كل كتاب يشتمل على كشافات للآية والأحاديث والأعلام، وبعضهم يقول الأعلام الواردة في النص والأعلام المترجمين والحواشي مش عارف كذا والفرق والأمم والقبائل والبلدان والمواضع، لكن أنا أقصد طبيعة الكتاب مثلا هي الحاكمة. فكتاب زي الدكتور أيمن فؤاد سيد هذا كتاب يعني هو ليس في البلدان، كتاريخ بغداد ولا تاريخ دمشق، ولكنه في جغرافية هذه البلد أو طبوغرافيتها. فيعني صنع له الدكتور أيمن يعني أمامي 31 كشاف، يعني بعضها غير تقليدي، لا أقول كالمصطلحات لأن بذرة هذه الكشافات موجودة عند الأستاذ عبد السلام هارون في كتاب الحيوان فهرس الألفاظ الحضارية عند الجار وهكذا، لكن يعني صنع كشافات كثيرة دكتور أيمن في كتابي ككشاف للملابس والأمراض والأوبئة والنبات والفاكهة والأعياد والمواسم إلى غير ذلك. فالكشافات أساسية وتتوقف على طبيعة كل كتاب. لثقة لحمل الكتابين المسند 14 مجلد بالكشافات، وكتاب الدكتور أيمن 6 مجلدات بالكشافات، فأنا يعني لم أستطع حمل هذه المجلدات، كنت أريكم وأطبق يعني على ما أقول. لكن سأبدأ أولا بمسند الإمام أحمد بن حنبل طبع جمعية المكنز الإسلامي سنة إصدار سنة 1427، كما قلت في 12 مجلدا ومجلدين للفهارس، عبارة عن تخريج لأحاديث الكتاب، كل مجلد اشتمل على تخريج أحاديث بعض الأجزاء، الأول اشتمل على تخريج الأجزاء من الأول للسادس، والجزء الثاني من الكشافات المجلد الثاني اشتمل على تخريج أحاديث المجلدات من السابع حتى الثاني عشر. التزم في طبعة المكنز الخطوات الدقيقة التي تقتضيها قواعد تحقيق النصوص، وقد توفر لهذا العمل من أدوات الضبط والتوثيق ما لا يتوفر لغيره. هذه مؤسسة أنا عملت بها، لكن لم يسعدني القدر أن أعمل في هذا الكتاب، فأتيح لها أن تدرس نسخ الكتاب في العالم، وأغلبها قطع إلا 4 نسخ كوامل، يعني الموجود للمسند 4 نسخ كاملة، وأكثر نسخ مسند الإمام أحمد بن حنبل هي قطع. فأتيح لجمعية المكنز الإسلامي أن تأتي أن تدرس هذه النسخ، وربما يعني كان لهم علاقات بتركيا، أظن أن يعني أنهم أرسلوا أحدا درس النسخ الموجودة، يعني الاعتماد على فهارس المخطوطات غير كاف في اختيار النسخة التي ستعتمد عليها. الكشافات الفهارس المخطوطات بياناتها مبتصرة، يعني عدد أوراق وكذا، يعني ربما يقول وعليها سماعات، طبعا أنا عايز أعرف سماعات قيمة السماع من قيمة المقروء عليه هذا السماع وقيمة السامعين. فبيانات فهارس المخطوطات على أي حال في كتاب كبير، لكن أنت أكثر الذين يعتمدون في التحقيق يعتمدون نسختين أو 3، لكن كتاب كهذا فيه إشكال في ترتيبه، يعني حتى جمعية المكنز الإسلامي يعني لم تعبأ بأن الكتاب أخرجه الشيخ شعيب الأرناؤوط ورفاق، يعني لم يهابوا هذا، لأنهم رأوا أن الرجل قد عني بالتوسع في التخريج على حساب النص، ووقع في تغيير وتصرف لما في النسخ خالفها وعامل على الأوجه المشهورة نحويا، والحديث بابه الرواية مثل القراءة ومثل الشعر، يعني أنا عندما أجد رواية أثبتها، أنا لا أتصرف فيه، طالما أنا ارتضيت أصلي بأثبتها في المد، وأقول إن هي مخرجة فين، وأقول إن الروايات التانية اللي هي في فروق النسخ أيضا مخرجة في أي المصادر. لكن موجب تحقيق الكتاب عند جمعية المكنز الإسلامي، لأن أي كتاب ربما إذا هم أحدكم بنشره لا بد أن يكون أولا غير منشور أو غير محقق تحقيقا علميا، أو كان طبعة تجارية، أو كان طبعة مستشرق لم يؤده أداء سليما، أو الطبعات الأولى يعني أيام طبع البولاق وغيرها، والقائمون على المطبعة الأميرية كانوا يتصرفون في النصوص، وعلى طبع الأولى كانوا يتصرفون في النصوص، وقد رأيت هذا كثيرا في مطبوعات قديمة ومنها المواعظ والاعتبار هذا، يعني الكلمة التي لا يحسن أداءها يؤديها إلى أقرب كلمة تحتمل، يعني ويتصرف هو بالفهم الذي يسبق إليه، دين خليها كذا لا يغيب، يعني لا يعبأ. رغم الأساتذة دول كانوا أساتذة كبار، يعني الهريني وقطة العدوي لكن وأحمد سعد علي وغيره، لكن وقعوا في مثل هذا الكمال لله تعالى. اعتمدت جمعية المكنز الإسلامي 38 نسخة في كتاب بحجم مسند الإمام أحمد، حضراتكم أو أكثركم يعرف أن الطبعة القديمة اللي هي الطبعة الميمنية 6 مجلدات. طيب 6 مجلدات ولا مسافة في، يعني الأحاديث الأسطر ممتلئة، يعني لو كتبناها بالنظام الحديث في الوورد 6 مجلدات دي ستأتي في صفحات طوال. وأنا ضربت مثل بالطبعة لم أضرب مثلا بطبعة الرسالة للشيخ شعيب، لأنها يعني الهوامش فيها كثيرة وبنط الكتابة كبير والبياض كثير، فممكن 45 مجلد دون الفهارس ممكن يأتوا في 20 في 15. فعلى أي حال مسألة عدد هذا النسخ في التحقيق، كما قلت إن أكثر المشتغلين بالتحقيق يعنى عندما يعني يريد أن يعتمد نسخا في تحقيق كتابي 3 نسخ على الأكثر، يعني لكن في كتاب في علم الحديث ولا سيما أن الكتاب عليه كلام في ترتيبه، هل رتبه الإمام أحمد قبل أن يموت أم هذا ترتيب عبد الله ابنه وأدخل فيه زياداته وبعض زيادات القطيع، لكن هذه مسألة مهمة. وكان الأستاذ عصام الشنطي عليه رحمة الله قد اختلف معهم في هذا، إبان كان يحاضر سنة 2007 و2008 في جمعية المكنز الإسلامي، أعطى 10 محاضرات في تحقيق التراث، ثم بعدها أعتقد نفس العدد أو العدد نفسه في جمعية في دار التأصيل، لكن اختلف معهم على هذا العدد، فيعني ذكروا له أن هذه النسخ تستدرك ما ليس في الطبعات الأخرى، يعني 38 نسخة منهم نسخ استدركت 100 حديث في موضع واحد، يعني الطبعة القديمة الطبعة الميمنية تنقص 100 حديث في موضع، و10 أحاديث في موضع، و10 أحاديث في موضع آخر، وأحاديث أخرى منصورة بالأحاد، يعني أحاديث مفردة. فكثرة النسخ في مجال كعلم بابه الرواية هذا مفيد وليس ضار، لكنه شاق، لأن مقابلة 38 نسخ على بعضها ثم مقابلتها على الأصول على المصادر المساعدة عمل مضن استغرق 16 سنة على التراخي، يعني لم يكونوا يعملوا باستمرار ليل نهار أو يوميا في الكتاب، لكنهم ظلوا يعملون به 16 سنة. فهذا أمر شاق، وهم فريق وجمهرة يعملون، فأنا لمحقق أن يعمل بهذا منفردا، يعتمد على شخص يعينه في المقابلة فقط ويعتمد هذا الكم من النسخ، هذا أمر صعب. 38 نسخة الكوامل 4 والباقي قطع، وهذه النسخ من الوثاقة بمكان، منها نسخة ابن الجوزي عليها سماع على شيخه ابن الحصين المتوفى سنة 521، هذا السماع سنة 512، يعني نسخة عليها سماع امتلكها ابن الجوزي فيما بعد، ونسخة الحافظ ابن عساكر وعليها سماع متقدم نحو 522 أو نحو ذلك، ونسخ أخرى كثيرة عليها سماعات لحفاظ كثيرين بدءا من ابن العراقي 826 فأبوه الحافظ العراقي 806 وابن ناصر الدين 842 ونزولا حتى العز بن عبد السلام وعبد الغني المقدسي 600 هجرية. فهذه النسخ التي اعتمدوها لو لم تكن هناك دراسة، وهذه الدراسة اعتمدت ليس فقط على استقراء فهرس المخطوطات وإنما دراسة المخطوط نفسه في المكتبة، أشوف الميكروفيلم وأطالع هذا السماع لمن مدون سنة كم، من السامعون، كذا نسخة قيمة عليها علامات يعني إضافة إلى اعتبارات الندرة والنفاسة التي سنأتي على بعضها فيما يلي. فدرسوا النسخ دراسة جيدة ثم انتقوا هذا العدد الذي فيه أربعة نسخ كوامل وأربع نسخ كوامل والباقي قطع، لكن اعتمدوا 16 نسخة لم يخرج عليها من قبل. يعني من حققه أهم التحقيق، طبعا كان في تحقيق الشكشاكر من قبل وغير تام وأكمله أحدهم في 5 مجلدات، كان عمل 15 مجلد أو 16 وأتمه أحدهم، يعني لا أتذكر اسمه، يعني عمل الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسلم من قبل، أيوة حمزة الزين أو نعم. فالذي وقع لجمعية المكنز الإسلامي 16 نسخة جديدة فيها من النفاسة ما تسمعون، نسخة ابن الجوزي، نسخة ابن عساكر، نسخة عليها سماع كذا، نسخة بخط ابن الجواليق صاحب المعرب 540 هجري، فنسخة عليها سماع لفلان، يعني كل فهذه نسخ يعني عليها سماعات لكبار الحفاظ والأئمة المسندين. فوجود هذا الكم من النسخ وعدم عناية الشيخ شعيب الأرناؤوط ورفاقه بمتن الكتاب نفسه يعني بالنص وتوسعه في التخريج وتصرفه في المخطوطات وإثبات المشهور في العربية متجاوزا الأصل الذي ارتضاه في موضع، كل هذا موجب للتحقيق. ليس من موجبات التحقيق أن أنشر نصا لم ينشر من قبل، هذه نقطة، لكن نقاط كثيرة وما أكثر النصوص التي يجب أن يعاد تحقيقها بقطع النظر يعني قام على تحقيقها عرب أم مستشرقون. إذن قامت جمعية المكنز الإسلامي بحصر 38 نسخة من مخطوطات المسند الكثيرة أكثرها قطع ومنها أربع نسخ كاملة، وهذه العناية في حصر النسخ والاختيار لا يوفق إليه كثيرون. محدش بيدرس الدراسة الكاملة، كل واحد بيشوف فارس معهد المخطوطات ولا فارس ويجيب له نص أو بقى محقق كبير والحمد لله. دعم كبير. نعم؟ والله أنا يعني أنا لا أقارن، أنا اخترت نموذجين في هذه المحاضرة اللي هو المسند وكتاب الدكتور أيمن المعز والاعتبار، لكن ليس للمقارنة لأن هذه مؤسسة يتاح لها ما لا يتاح إلى غيرها، ما لا يتاح لغيرها من جلب هذه النسخ وإفادة من يطلع، ولا سيما أن لهم يعني علاقات بتركيا وعلاقات بهيئة المخطوطات الإسلامية في كامبريدج، يعني الأمور ميسرة لهم. نعاني معها نحن العرب، لكن لغير العربي مفتوحة الأبواب. حتى الدكتور أيمن هذا يعني الرجل يعني محقق جاد وهو أستاذي وطلع يعني علاقاته يعني ساهمت في أن يجلب كثيرا من النسخ في كل الأعمال التي ويأتي بالنسخ المعتبر، يعني ليس نسخ لمجرد النسخ. فيعني أنا على ما أتذكر علاقاته كانت حسنة بالدكتور أكمل الدين إحسان أغلو، فاستطاع أن يجلب من تفتح له يعني أمده العالم التركي الأصل فؤاد سيستين بفهرس بحصر ببليوغرافي لمخطوطات المعز والاعتبار لمخطوطات الجغرافيا كلها كمان. فيعني العلاقات بتنفع والمؤسسة لها من الإمكانيات ما يتيح لها، لكن هذا أيضا يعني ربما لا يتاح لأحدنا أو لأحدنا عندما يهم بالتحقيق، لكن التحري أقرأ ربما يتيسر لي. الآن تستطيع أن تدفع بكل مكتبة أو أكثر المكتبات في العالم، تستطيع أن تراسلها والإيميل معروف. والله أنا يعني أنا أسمع أن اللقطة كانت بأقل من الدولار، يعني هي زادت، لكن والله لي صديق جيئت إليه النسخ والله ما دفع شيئا عن طريق العلاقات من تركيا ومن مناطق نائية ليس في مكتبة واحدة، يعني من ولايات أو أقاليم متباعدة. والذي يعني خدمه يعني أكرمه الله، والذي سيحاضر بعدي دكتور مراد. يعني فيعني العلاقات دكتور أي حاجة يحتاج لإسطنبول على وجه الخصوص على المتحف، على المتحف وتبقى في سراي في خلال 24 ساعة تتواصل مع مؤسسة العلم. نعم. طب والله ليتك يعني يعني تتواصل مع إخوانك، لأن فيهم يعني طلبة العلم، طلبة العلم، فيعني هذا في ميزان حسناتك إن شاء الله. على أي حال يعني عودا على بدء، فكما قلنا بيانات الفهارسي غير كافية، فيحتاج الأمر إلى معاينة المخطوطات نفسها. يعني الذي يعتمد مثلا على ثلاث نسخ، بعضها في مكتبة الأوقاف وواحدة في بلدية اسكندرية والتانية، ده لا عذر له، يعني يذهب ويعاين النسخة ويفحصها ثم يقرر. حتى في ربما تجد مثلا في دار الكتب المصرية، وهذه فائدة يعني، ربما تجد من العنوان الواحد نسختان، لكن هم في الحقيقة نسخة واحدة، لأنهم قد خشوا على النسخ في مطلع القرن الماضي فانتسخوا عن أكثر النسخ نسخة، من كل نسخة نسخة. ففي الحقيقة يعني أنت تنسخ النسخة التي ليست بخط حديث، يعني كي لا تخدع، مش كي لا تخدع في أن هم نسختين، ما أنت هتكتشفهم البداية هي البداية، بس تاريخ النسخ لما يختلف ربما أنت يعني تقول لنفسك أجيبهم هما الاثنين. لكن لو أنت عدت تدرس بعناية وشفت النقل وشفت التبويب وشفت بداية، ربما حتى الناسخ يحاكي بداية الصفحة ونهاية أحدهم، يعني مع أمانته كان يفعل هذا. يعني الناسخ زي ما بدأ الناسخ القديم بسم الله الرحمن الحمد لله، ثم انتهى في نهاية الصفحة عندك، ينتهي هو أو يصفح صفحاته على هذا الأساس. يعني فالنقطة التي نخرج منها بفائدة في هذا الأمر هي مسألة فحص النسخ، وليس استقراء سريع لمعجم التراث التاريخ الإسلامي لعلي قرة بلوط والآخر، أو أن أنا أقرأ فهرس مآب لو الكتاب بتاعي في الموضوعات التي أخرجوا فيها الفنون والعلوم التي كان حديث أو تفسير أو لا، أو أن أنا يعني أبحث في النت أو أشوف قوانين، هذا ليس كافيا. لكن فحص النسخ، أو لا آسف، أو أسأل ملتقى أهل الحديث أين نسخ الكتاب، لا، لازم حضرتك عندما تقف على نسخ الكتاب وهي في بلدك على الأقل، أو تسأل واحدا يعني زميلا لك في بلد آخر، هل تستطيع أخي أن تأتيني بوصف دقيق ليس من الفهر عن كذا، يعني هذا أولى. لماذا هذا أولى؟ أنت ستحقق الكتاب، وأنا يعني والله عندي حساسية من مسألة تحقيق الكتب في الرسائل العلمية، يعني هذه مسألة يعني قلما تجد كتابا يخرج على يعني زي ما بيقولوا مية واحدة أو على وتيرة واحدة، لأن هذا المحقق جيد وهذا ضعيف، وقد يكون كلاهما لم يعمل بالتحقيق من قبل ويريد الحصول على الدرجة فقط. فالدكتور المشرف له منهج، والمشرف الآخر قد لا يكون هو نفس المشرف أو منهج آخر، ولم يعني ولا القسم وضع ضوابط، ولا الأستاذين التقوا مع بعض وقالوا إن نوحد كذا للطلبة اللي هيشتغلوا معانا على تحقيق الكتاب الفلاني أو على التحقيق عموما. فيعني أمور عافاكم الله منها، فاللي بيعمل في رسالة عليه عبء أكبر، يعني دقة تسيير ويتواصل مع زميله الآخر ويتواصل مع المشرف، وإن كان هو عنده منهج كويس يعني يعرضه على المشرف لعل ربنا يفتح على المشرف، لأن المشرف في الغالب يكون لم يسبق، يعني هو هيسمع عن التحقيق مع الأستاذنا مع ابنه اللي جاي يسجل معه، مش كده برضه يا سلمان؟ مش كفاية في دار العلوم نعم خير من كثير محاولات أولى، يعني مش دور لو أخرج عمل كثير والله هم بيحلوها بان يكون مشرف مشارك، يعني ان مشرف في العلم، احنا لسه بنقول التخصص والحرفة، فبيكون مشرف في الادب زي ما عند حضرتك، ويكون يعني حد معني بعلم التحقيق، يعني الامور تتزن. يعني لما بس للاسف لا هذا ولا هذا يرى الطالب، يعني يسجل ويقول له لا اراك الا والنسخه مجلده، مش ده اللي بيحدث برضه. بعد حصر النسخ الخطية هناك يعني أمر آخر يعني يقفله الكثير، دراسة هذه النسخة. يعني أنا أقعد أدرسها، النسخة دي أقدم، معيار القدم ليس وحده معيار للتعويل على الاعتماد النسخة دي، أو أن أنا أديها الأولوية، أو أن أنا أجعلها أصل، هذا ليس معيارا وحده. وقد تكلم برجس تراسر عن منازل النسخ، لكن يرد عليه في بعض الأمور، هذه ليست مسلمات. أنت تجتمع لك في الكتاب الواحد بعض النسخ، هذه النسخ يعني في كتابك أنت الذي تحققه هي حاكمة بترتيب معين. زميل لك في علم آخر أتيح له نسخ معينة من كتاب آخر، أولوية ترتيبها قد تختلف عنده هو وساقة وقوة وأهمية عن المعايير التي يعني اخترتها أنت. طب يعني هذه العملية يعني تبرجلنا، يعني طب هو التحقيق ده عملية منضبطة؟ أيوة عملية منضبطة، بس هي ليست عملية آلية يعني خطوات نسمعها ونمشي عليها واحد اثنين، لا مش كده. طب هل هي عملية غير منضبطة تخضع لمزاج كل محقق؟ أنا معايا شوية نسخ أعملهم بكيف بالطريقة الفلانية، وأنت معاك شوية نسخ في كتاب آخر هتعتمد لهم ترتيب معين؟ لا، كما قلنا طبيعة هذه العملية متوقفة على ما أتيح لك من النسخ في الكتاب. طب أتيح لي نسخ كويسة بس ناقصة، اعتمدت أصل في الجزئية دي من أول الباب كذا في الكتاب لغاية الباب كذا، خلصت النسخة ملهاش باقي، انتهت غاية هنا مش كاملة، خلاص بعد كده هيتقال معيار آخر في الترتيب. يعني مش همشي على الأصل، أنا اعتبرت دي أصل لاعتبارات معينة، انقطع النص هنا سأجري معايير أخرى في المتبقي لي من النسخ بحسب قوتها ووثاقتها، وإذا كان عليها سماعات، ومين الناسخ، ربما في ناسخ زي الصفدي، ربما في ناسخ زي ابن الجواليقي، وهكذا. فدراسة النسخ مسألة مهمة، كل هذه الخطوات تسهل التحقيق، نحن لا نفعلها، نحن أول ما نأتي بنسخة بين أيدينا نبدأ نسخها، ويعني وجود مطبوعة للكتاب يسر علينا النسخ. الدكتور حماسة صباح الله بالخير كان يقول طلابي ائتني بالمنسوخ بخط يدك، لأنه هو عارف أن النص هتلاقيه يعني موجود وورد على النت أو غير مطابق للصفحات في الشاملة، يعني غير مطابق للمطبوع القديم، أو هو المطبوع القديم حد تكرم وكتبها، فبالتالي بيجيبها الطالب وواحد يمسك المطبوع والتاني يمسك النسخة يقابل، واللي يختلف في المطبوع عن النسخة يجي مغير المطبوع ويثبت اللي في النسخة، ويبقى العملية وفر وقت ناصح. بس أنا أقول أي عملية في حياتكم في التحقيق أو في غير التحقيق تفقد منها مرحلة بسيطة أنتم الخسرون. بمعنى إيه؟ يعني أنا هدي واحد ملف وورد وابعتوله على النت وأقوله عدل فيه وابعتوله، طب لو أنا عايز أخطأه هقعد أنا أجيب وورد في وورد وأقول ده كان في الهواء وكذا، لكن لو هو معاه أصل بالإيد أو مصورة أو كذا، وجي هو أسقط كلمة أقول له يا أستاذي ده الكلام ده مع حضرتك أنت أخذته، أنت بتقابل إيه؟ ما هو موجود في الكتاب، أنت ما خدتش بالك فيه. أحاكمه إلى النسخة أو إلى المرحلة، لكن أفقد مرحلة اختصارا واستسهالا هيوقعك في مشاكل حتى الوقوف عليها. يعني أنا فاهم إن حضرتكم يعني فيكم أفاضل يعني فاهمين في الكمبيوتر والدوشة دي، يقول لك طب ما أنا أعمل حاجة اسمها منهج تعقب التغييرات، اللي هضيفه في البروفة الثانية أظلله ولا ماشي، بس في الآخر ده مش الصواب. المخطوطات اسمها مخطوطات كتب بالإيد، فحضرتك حتى يا سيدي من بركة التعب والعناء اللي تعبه الأقدمون اكتب انسخ برضه، لعلك حتى تقلب الخطوط وتقلب البتاع لما تطمس على المخطوط وما تشوفهاش غير في المقابله بس وتشتغل على الموضوع. لا، النظر في كتب الاقدمين بركه والله. يعني انا كل فتره اطالع في كشف الظنون وكتب الكتب كده كي لا يصدع عقلي، يعني اعرف ايه ال 200 علم اللي الفوا فيهم العرب دول ولا 300 علم، وايه اختلاج الاعضاء وايه الجفر وايه علم كذا، مش للاطلاع عشان اطلع وكل على مصطلح اجي انسخ حاجه في حقي. اه ده انا مر عليا ده قبل كده، انا المستفيد يعني. فانفقوا اوقاتكم في مثل هذا. حتى تراجم الاعلام، اقرا سير اعلام النبلاء هتقرا ضبط معين لما يواجهك بعد كده ما تتحركوش وتضبطوا على ما تنطق. خدت بال حضرتك زي بعض الافاضل يعني كان يكتب ما ينطق فاوقعه هذا في بلايا. يبقى قلنا حصر النسخ ودراستها. ترتيب هذه النسخ، جمعية المكنز الإسلامي توفر لها 38 نسخة كما قلنا، واعتمدوها بحسب المميزات المعتبرة في توثيق النسخ. هنقولها اهي بعض الاعتبارات اللي لما تواجهكم النسخ تقدر انت تبني على قوة وضعف على المعايير دي. زي ايه؟ اسناد النسخ، يكون عليها اسناد، دي نسخة فلان عن فلان رواها فلان رواها وهكذا. سند النسخة ده اللي بيبقى مكتوب في أول النسخة أو آخرها في أولها غالبا. خدت بال حضرتك؟ ده معيار وثاقة، لا سيما إذا كان إسنادها هيكون إسنادها في إيه؟ عامة، هيكون علماء. يعني أنا حدثني بها مين؟ يعني هل مثلا باعوا البقوليات في القديمة؟ حدثني بها العالم الفلاني المحدث وهكذا، أيا كانت صنعته يعني لغويا أو أم محدثا حسب طبيعة العلم الذي النسخة هذه في موضوعه. إسناد النسخة وقدم تاريخها وعلامات المقابلة عليها وفروق النسخ المثبتة على حواشيها. يعني لا تكتفي بالدارة المنقوطة، ولكن أحيانا يكتب لك خاء كده وخاء كبير، يعني خاء صغيرة وخاء، فهذا يعني أن في نسخة أخرى كذا، أو يرمز للنسخة الأخرى بأي رمز يعني ارتضاه الناسخ، لأن لكل ناسخ طبيعة. يعني الناسخ ده بينقل من النصوص، فهو بيصطلح لنفسه على رموز. نسخة كانت بتاعة مثلا جايبها من وراق فلان فرمز بأول الحرف، أو كانت في دكان فلان من الوراقين، أو كانت عند العالم فلان، أو كانت في ملك فلان، فبيرمز بحرف معين للنسخة ويثبت فروق يعني عن النسخة التي يعني بعد ما انتسخ نسخته قابلها على نسخة أخرى لتعطى الوثاقة، فأثبت هذه الفروق النسخة الأخرى، فهذه نسخة يوثق بها، ده معيار في الوثاقة. النقطة الأخرى عليها سماعات، عليها قراءات، عليها إجازة. الإجازة في الأخير يعني أبست فلان حضر السامعون، يعني سامع هذا الكتاب على مؤلف الشيخ مش عارف مين مين مين، ويحط يعني يبدأ بقى فلان وفلان، وسمع فلان من أول باب كذا إلى كذا، جاء متأخرا كانوا ينصون، وسمع الطفل فلان أو الولد فلان سمع للبركة، أحيانا كانوا يأخذون أولادهم تبركا. فالسماع والإجازة والمقابلة وإسناد النسخة معايير وثاقة تجعل أولوية في تقديم النسخة على غيرها عندما تعتمدها في التحقيق. إضافة إلى ذلك المكانة العلمية لهؤلاء السامعين والعالم الذي سمع عليه أو الذي يسمى في العنصر الأول للسماع اللي هو الشيخ المسمع. والدكتور صلاح الدين المنجد كان عمل 9 عناصر دول بتوع أركان السماع، اللي هو المسمع والمسمع والمكان والنسخة والكمية اللي اتسمعت والتاريخ ونسخة مين والقدر اللي اتسمع منها ومين كاتب السماع، العناصر هذه. وأيضا تملكات بعض أهل العلم ونسبة التحريف والتصحيح في هذه النسخة، نص مستقيم ده معيار، يبقى أنا ما جيش أغلب المعيار الأوحد القدم كما يفعل يعني الكثير ده، يعني هذا وحده ليس معيارا يعني. طب القدم مستقيم النص فيه يعني أحكمها على النسخ، هذا يعني لا يجوز. وأيضا التمام والنقص، نسخة كاملة أو لم نسخة ناقصة. طب نسخة ناقصة في ولكن قويمة في جزئية أصل لغاية ما ينتهي النص، ثم ألجأ إلى معايير أخرى ترتيبا من القوة إلى الضعف. أيضا التصويب والاستدراك في الحواشي، يعني لما تلاقيه بيستدرك يبقى ده الراجل لما كتب راجع على نفسه قابل ما كتبه عرضه على من تسخ منه، فده هذا يعطي وثاقة للنسخ. قسموا في جمعية المكنز الإسلامي معايير منازل النسخ على النحو التالي: نسخ موثوقة وهي غاية في الضبط 17 نسخة عليها سماع العلماء كما نصصت لكم، ونسخ جيدة الضبط أقل منزلة 11 نسخة، ونسخ متوسطة الضبط أقل من التي سبقتها 8 نسخ، ونسخ لا ضبط فيها هي نسخة واحدة والمطبوعة الميمنية. وأنا كنت لا يعني أعتبر أن المطبوعة هي بمثابة نسخة لأنها لا تقاوم، لكن أنت تحتاجها في التحقيق. نعم، مش أستأنس به، ده أنا محتاج أشير لأخطائها كما فعل الدكتور أيمن وكما فعل في المكتب. لسبب بسيط، هذه النسخة يعني في الأغلب هتكون طبع بولاق، وقد تصرفوا كما قلت فيها كثيرا، وهذا كان يعني دأب أكثر الكتب التي تنشر في هذه المدة. النقطة الأخرى، يجب أن تعرف الناس بهذه الأخطاء، لأن هذه الطبعة دارت بين أيدي الناس ردحا من الزمن. يعني مثلا المواضع والاعتبار 150 سنة ما النسخ بين إيدي الناس، وربما حتى الآن لو في حد أستاذ في الجغرافيا ولا في تاريخ مصر لما يجي يعتمد شيء يجيب الطبعة دي، يعني لسه شغالة برضو، ما هو ما معاش 160 استرليني يروح يجيب طبعة الدكتور أيمن اللي هي مطبوعة طبعة مؤسسة الفرقان. أول ما طلعت كانت ب 160 استرليني، وكانت طبعة يعني كانت توزع في زراء الشرق قصاد الأنجلو المصري كده في شارع محمد فريد، ويعني أنا الرجل أهداه النسخة مشكورا. نعم، المكنس 38 نسخة، النسخ الموثوقة 17 نسخة غاية في الضبط عليها سماعات لكبار الأئمة والحفاظ، و11 نسخة جيدة الضبط، وثمانية متوسطة الضبط، ونسخة واحدة إضافة للمطبوعة لا ضبط فيها. ومن بين هذه النسخ كما قلت لكم نسخة ابن عساكر وعليها سماعات بخطه سنة 512، حافظ ابن عساكر أبو القاسم هبة الله توفي سنة 571، نسخته دي عليها سماع من المسند، وهتلاقوا أكثر يعني روايات عن المسند هتلاقوا موجودة في تاريخ دمشق، يعني كذا في الآخر عن الإمام أحمد والحديث يسوقه، وابن كثير فعل هذا حتى إن كان ناقل من ابن عساكر يعني في سنده، لكن أيضا أكثر أحاديث المسند ستجدونها في غير تحف المهرة وأطراف المسند المعتالي بأطراف المسند الحنبلي، هتلاقوها وفي زوائد الهيثمي هتلاقوها موجودة في البداية والنهاية لابن كثير، وأيضا في تاريخ دمشق، وبعضها في تفسير ابن كثير أيضا، لكن على قلة البداية استوعب أكثر. ومن هذه النسخ نسخة تشستر بيتي رواية ابن الصيفة المتوفى 651 عليها سماعات ومقابلة وحواشي بخط الجوالي 540، ونسخة المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة كانت نسخة مفتي الديار المصرية أبي الفرج الحراني المتوفى سنة 672، وهذه النسخة عليها سماعات قديمة أو سماعات لابن نعمة المقدسي 665، وللعز بن عبد السلام 767، ولولي الدين أبي زرع بن العراقي 826. ومن النسخ الجيدة أيضا نسخة كوباريلي التي هي نسخة أبي الفرج بن الجوزي عليها سماع على شيخه ابن الحصين سنة 521، ونسخة كوباريلي أيضا أخرى مالكها ورويها ابن سويدة التكريتي المتوفى سنة 584، كتبت هذه النسخة سنة 543. أغلب المخطوطات 16 اللي اعتمدوا عليها التي لم يعتمد عليها من قبل إنما ترجع إلى القرنين الخامس والسادس، والخامس يبقى برضو يعني كويس جيد أنك أنت تجد يعني مخطوطة لكتاب كالمسند حتى إن كانت قطعة مع بعض القطع على جودتها تكمل هذه القطع جيدة في هذه المنطقة وهذه القطع في الأخير نستطيع يعني أن نخرج كتابا. وعملية إخراج الكتاب يا سادة سهنأتي للنقطة هذه بطريقة النص المختار لا تكون لديكم حساسية لأنه التعبير المقابل هو التلفيق، لا التلفيق أن أنا أخذ من النسخة دي لا، هو أولا يحتاج إلى عالم، يعني مسألة النص المختار لازم الشخص اللي يتصدى لمثل هذا. يعني من الآخر كان المرحوم الطناح عليه رحمة الله كان يقول إذا وجدت نسخة المؤلف فهي الغاية التي ليس وراءها غاية، وأنا معي نسخة المؤلف شكرا، أنا عايز مصادر مساعدة ولا عايز نسخة أخرى، نسخة أخرى هتعمل لي إيه؟ تنقل غلط وأنقل أنا الغلط، أنا ما خلاص. لكن في أكثر الكلام الذي نتكلم فيه إنما نتكلم عن الحالة التي ليس بين أيدينا فيها نسخة المؤلف، وأكثر الكتب التي خرجت على غير نسخ المؤلفين، لأن كتب أفراد أو معدودة التي وجدت لها نسخ المؤلفين وخرجت على هذا الأساس. والإخراج نسخ المؤلفين في التحقيق ضوابط معينة تختلف عن إخراج النصوص محققة اعتمادا على نسخ كتبت عن خطوطهم أو أنزل في المنزل، كما سبق وذكرنا معايير القوة والضعف في الاعتماد على النسخ. بالنسبة للمصادر المساعدة، المصادر المساعدة هي أشبه بنسخ من المخطوطات حتى وإن كانت مصادر مطبوعة، لأن النص أو بعض النص بيبقى فيه ليس على تواليه وليس على تبويبه وترتيبه لكن الجزئية التي تغلق عليك ربما تجدها. وهذه المسألة اللي هي الاعتماد على النسخ المساعدة مطبوعة أم مخطوطة يعني مسألة يغفلها الكثيرون لأسباب للعجلة، أنا لسه هقابل على العم ده أنا يدوب المخطوطات بالعافية، دي نقطة. النقطة الأخرى الجهل بعلاقات الكتب، مش عارف هو أن المسند ده رتبه مين ولا شرعه مين، أو الكتاب الفلاني زيل للكتاب العلاني، أو ده الحافظ ده مش عارف هز بكتاب العالم الفلاني، مش عارف. فلذلك يعني أنصحكم يعني القراءة في كتب الببليوغرافيا، كتب الكتب هذه واحدة. الوحيدة الأخرى يعني يفتح الآفاق الكتاب الذي ربما درسه أكثركم، الكتاب الدكتور كمال عرفات نبهان اللي هو الرجل أمضى يعني كان أيام نحن أمضى قرابة 30 عاما سنة 2005 والكتاب طبع وطبع أخير السنة دي، فهو مش عارف هو كده قضى 40 عاما في دراسة يعني علاقات الكتب بين بعضها. والمسألة دي يعني هو الرجل كتابه يعني ليس سفرا حاويا، لأن المسند شروحه إيه وترتيباته إيه وتهذيباته إيه، طب والبخاري شروحه إيه وغريب ألفاظه إيه والجمع بينه وبين الصحيح الثاني إيه؟ لا هو يفتح لك الذهن على أنماط التأليف. فحضرتك أنت بقى لما يعني وضرب لك نموذج بمسند الإمام أحمد العامل السكين وبنموذج علاقات البخاري بالأسهم، لكن أنت بقى حضرتك شوف الكتب الدوارة أو ربما مش لازم الدوار، الكتاب اللي أنت الذي أنت تتصدى لتحقيق فيه ربما يكون له يعني شارح قديم منه مخطوط أو شارح وحقق تحقيقه أو اختصار قديم له أو واحد استدرك بعض المسائل أو زيل أو عمل حاشية، فلازم أنت يعني الاعتماد على يعني رؤية اطلاع وتفتيح الأفق لعلاقات النصوص العربية وأنماط التأليف ثم التطبيق على الكتاب الذي أتصدى له. أكثرنا يغفل هذا بيجيب المخطوطات وخلاص في دماغه هو، طب وعلاقات الكتاب ده إيه؟ قالاش لو لقى حد يعني ربما يقول له إيه؟ وانظر كذا فهام مش يكون عامل بحث عنه ويقول لك ده بيرجع لكتاب الفلان، ده الكتاب ده له علاقة بموضوعا يعني ربما يعني، لكن أنا أريد أن يكون الاطلاع يعني إيه من خلال ثقافة الشخص. فلذلك التحقيق هو عبارة عن اختزان خبرات، الخبرات دي يعني في فروع التراثي كافة لا تكون في العلم الذي تتصدى للتحقيق فيه، لأن التراث كما كان يقول الشيخ شاكر رحمه الله كل واحد، يعني معرفة تاريخ أوروبا مفيد زي معرفة علم النبات زي معرفة أنساب العرب زي معرفة البلدان. حضرتك أنت في نص محقق وجدت بلدا البيرة، طب البيرة ولا البيرة، طب حد نص على همزتها قطع من فوق ولا قطع من تحت ولا وصل، طب مش عارف. فلازم أكون قرأت، لازم أكون أعرف التعامل مع كتاب في البلدان مع كتاب في النبات. وجدت عشبا الترنجبين، طب الترنجبين ولا الترنجبين، فلازم المعجم قد لا يأتي بكل هذا. تقول ما أنا هبحث في المعجم، لا يا سيدي، هذا كتاب في علم النبات، ممكن ترجع لكتب الطب مع تاج العروس مع كتاب آخر قيد الضبط. حتى أسامي العلماء بعضهم منصوص يعني على الضبط، يعني عندما تجد عقيل هو عقيل وخلاص، طب ما هو في عقيل منصوص عليه، يمكن كله مثلا عقيل عقيل إلا عقيل عن الزهري وعقيل آخر، فيبقى فيه مش شكل الكلمة خليك تدي تقول هو كله جيد كده، لا ده ممكن العالم اللي هتربطه هو لوحده. خدت بالك هذا حجر ابن عدي، امرئ القيس ابن حجر ولا ابن حجر، ممكن بعضهم ينص على أن ليس في العربي حجر أو حجر، وحتى هذا الموجود في إيه؟ ابن سلام، خدت سلام ابن أبي الحقيق اليهودي وعبد الله ابن سلام، وبعد كده سلام أكثر الأسماء ابن سلام بالتخفيف. فمش أنا بقى الألم شغال إدي شدة وفتحة وعشان بشكل الكتابة حل، ده أنا بحقق كتب والتشكيل أنا بشكل، غيري ما بيشكلش، ما أنت بتشكل غلط ليس عن وعي حتى في العالم الذي تطبقه. فالتحقيق عايز يعني عمل مضمن، يحتاج إلى أن تهاب كل ما أمامك وتخطئ نفسك، يعني أن تهاب كل اللي موجود قدامك، ده مش تقول يعني أحيانا كان الإنسان يجد مثلا نصا فيه كان وترفع الاسم وترفع الخبر، حط ألف يا عم هنا وخلاص خليها منصوبة، لا تبحث في العربية تجد فيه أحيانا كان ترفع الاسم وترفع الخبر. كن حضرتك لا تعرف إلا النحو المعيار البصري، دي قضيتك أنت، فيه مذهب يجيز هذا، كن وجه غير مستعمل يبقى أنا لازم أخطأ نفسي بقى وأرجع قبل ما أقول أخطأ الناس، ولا أطبقت النسخ على الخطأ، ولا يبدو أن طالما النسخ أطبقت على الخطأ يبقى المؤلف هو اللي أخطأ وأتهم الناس، هذا جرم يعني. يبقى قلنا المصادر المساعدة مسألة يهملها كثير من الناس للعجلة وعدم الدراية ومعرفة بالكتب ومعرفة علائقها ببعضها، وقد استعانوا في جمعية المكنز الإسلامي بالمصادر المساعدة، ليس لتكون حكما على النص، يعني أنا عندي النسخ القيمة دي وأجيب مصدر آخر ليس هو الكتاب ولا هو تبويب الكتاب ثم أغير منه وأخالف ما في النسخ وأقول والمثبت منه، لا هذا لا تكون المصادر المساعدة حكما على نسخ الكتاب، إنما التحقيق علم بقواعد، فبالقواعد تمشي على القواعد، لكن أشر في الهامش إلى ما تريد أن تشير إليه، كذا في النسخ والذي فيها أخرجه فلان وفلان وفلان، ولكن مثلا في كتاب كذا كذا ولعله الصواب، لأن حضرتك أنت مش يعني أنت مش معاك المؤلف تستنطقه ولا معاك نسخته واضحة، فهتصحح يعني هتصحح على فهمك، طب هل هو فهمك هذا يعني شامل كل مصطلحات العلم الذي أنت فيه والعلوم الأخرى التي تخدمه؟ لا أظن. فالمحقق يهاب ما أمامه ويخطئ نفسه ابتداء ولا يبادر بالاتهام سواء لناسخ، أنا أعرف أن أكثر النسخ جنى على التراث، لكن لأن كان في ناسخ غير عالم، كان في ناسخ متكسف، كان في ناسخ بيعمل لصالح، خد كذا وعايزين نغير مقدمة الكتاب الفلاني، طب نغير العنوان، طب عايزين نعمل النسخة قديمة فنكتب ننقل التاريخ بتاع النسخة الأقدم على إنه على دي، فبالتالي تبقى دي تبيع أكتر عشان خاطر منسوخة في سنة 500، دي معايير يعني أمور وقعت في التراث، لكن أنا كمحقق لا أبادر بالاتهام للنساخ ولا للمؤلفين من باب أولى، ولكن أنا أبحث كثيرا أسأل، يعني معرفة العربية ونظامها والتمرس بخطوط النساخ وتراكيب العبارات المؤلفين، هذا يعني اقرأ في التحقيق الجيد، اقرأ كتاب، اقرأ خزانة الأدب، اقرأ الكتب التي حققها الرواد، شوف متى يعلقون على يعني متى يعلق، متى يترجم، متى يحرر، ما بتعليقه بيبقى طوله ايه، بيقول ايه في المفيد في غير المفيد، يعني هذا يكسب الإنسان يعني دربة وتمرسا. فمن الكتب المساعدة في مسند الإمام أحمد التي اعتمدوها إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي وإتحاف المهرة بأطراف العشرة وكلاهما للحافظ بن حجر، في كل منهما نسخة من المسند، مش نسخة كاملة لكن أغلب الروايات إيه؟ يعني مبسوسة، وجامع المسانيد بألخص الأسانيد لابن الجوزي، جديد ده سلمان، مش جامع الاسانيد، مش جامع المسانيد ابن كثير، لا الذي يعني دلس قلعجي واضاف تتمه له ليست في الايه، لم يكن ابن كثير كتبها، لان ابن كثير كان اضر فقد نظره سنه 767 وظل حتى 774 لا يملي ولا يعطي درس، فمن اين اتى بالزياده التي توقف عند على اي حال. ثم ترتيب المسند لابن المحب، دي قطعة تبقت يعني ليس الكتاب كاملا يعني، وغاية المقصد للهيثمي. ورجعوا أيضا أحيانا كانت الطبعات الكتب هذه مصادر مساعدة سقيمة، فكانوا يرجعون إلى المخطوطات، يعني يرجعون للمخطوطات المصادر المساعدة. شوف الضنة في كتاب كعلم الحديث في كتاب بهذا الطول نعم اللي هو مش يعني أنا مش بين يدي المعلومة، لكن هم اعتمدوا في المصادر المساعدة مخطوطات التي لم يطبع ومخطوطات السقيم الذي طبع وهو سقيم. خدت بال حضرتك يعني ممكن مثلا غاية المقصد ربما راجعوا المخطوطات، انت فاهم يعني زي ما انت مجمع الزوائد كان في طبعة القديمة لكن حقوق مثال مش عارف في الكويت أو السعودية طبعة أجود ربما ما كانتش صدرت دي ساعتها، لأن المسند خرج في 2007-2008 لكن طبع صدرت بعد هذا التوقيت طبعة أجود يعني. تفضل. هو المصادر المساعدة زي ما قلت حضرتك ليست حكما يعني لم يرجعوا إليها زي ما قلت أنت بتقول الموضوع على الاستئناس قبل دقيقتين، لكن هم لم يرجعوا ليغيروا في متن الكتاب اعتمادا على المصادر المساعدة أو مخطوطاتهم، لكن كانوا يقولون والذي في مخطوطة كذا يعني ربما يعطيك المقابل والقارئ يعني هو الذي يحكم. أنا يعني في شيخ في الأصول في أصول الفقه، أنا رجل مش متخصص لا في أصول الفقه ولا في التاريخ ولا في الحديث الحمد لله، لكن في شيخ في الأصول يعني أنا كنت أعمل رفقة جماعة في تحقيق المستصفى من علم أصول الفقه لأبي حمد الغزالي اعتمادا على نسخة كتبت سنة 517 أي بعد الغزالي ب 12 سنة، وهذه النسخة لم يعتمدها لا محمد سليمان الأشقر الذي حقق الكتاب سنة 2009 ولا التحقيق الأجود منه الأقدم سنة 86 اللي هو زهير حمزة حافظ اللي هو من المدينة المنورة وحققها في الجامعة الإسلامية في 4 جلدات، ما اعتمدوش النسخة دي. فالشيخ الأصولي هذا قال يا بني لو استطعت أن تثبت فروق النسخ بعناية وتثبت الأصل موثوقا غير محرف في المعنى وتركت الكتاب هكذا فيأتي المتخصص يختار القراءة اللي هو عايزها أنت أفلحت في علم التحقيق. والرجل ما يجب علم التحقيق بس هو الحقيقة هو برضو قال اللي هو جوهر علم التحقيق ند نص قويم بس. فحضرتك كوني أنا بقى أعمل شبر ترجمة لواحد تعليق في مسألة أنا عارف فيها فبطول فيها يعني ربما هذا من الإيه التزايد إذا كان على حساب أداء النص أداء سليما قويما. يأتي بعد ذلك من الأمور التي تميز هذا التحقيق في جمعية المكنز الإسلامي تحقيق مسند الإمام أحمد المقابلة بين النسخ وإثبات الفروق، مقابلة 38 نسخة ببعضها ومقابلتها على المصادر المساعدة عند الحاجة أمر شاق، يعني أمر شاق يعني هو في فريق من العمل من الفريق من الذين يعملون لكن هذا أيضا أمر مضني. فاستطاعوا في جمعية المكنز الإسلامي أن يلتزموا في هذه الطبعة إثبات الفروق بين النسخ بدقة متناهية حتى الفروق الإبلائية. طيب يعني ممكن الكلام ده بالنسبة لأذهان حضراتكم يعني أثبت الفروق الإبلائية في علم زي علم الحديث أو أي حاجة زي القراءات أو رواية الشعر. لماذا؟ لأن هذا الفارق الإملائي قد يكون رسمه يعطي قراءة الراوي سمعها هكذا، فإهداري أنا لها ده عدم أمان، فأنا بأسد في الهامش أقول وفي نسخة كذا كذا كما رسمت، لأن ربما هذه اللحظة التي أنا أعتبرها فارقا إملائيا طفيفا لا داعي لذكره ربما تكون هذه الروايه مخرجه في مصدر معتبر، ممكن تقول انت مغاير للطريقه الرسميه، فانا تعدي على النصوص ودي مش مهمه وده مش مهمة. طب وانت وما خبراتك انت بجوار العلماء اذا كان الذي نقل النص الناس قبل 500 سنه او 700 سنه، هل انت اقرب عهدا للنص منهم؟ ده انت يعني حضرتك العاميه لوثت اسماعك فصرت يعني ربما السليم تراه بالنسبه لك يعني تصعيفا نهائيا. على اي حال يعني وقد التزموا اثبات هذه الفروق بدقه متناهيه حتى الفروق الاملائيه لان الفارق قد يكون روايه حديثيه، والتزموا كذلك الاشاره الى الضبط الذي في النسخ والى الاهمال والاعجام. يعني من المفيد ان حضرتك تقول كذا في النسخه بضم أوله أو بكسر ثانيه أو بباء تحتية موحدة أو تنص على الحرف إذا كان في النسخة منقوطا أو غير منقوط أو مضبوطا ضبطا ما، حتى لو هو مش هو اللي هتثبته في المد في الفوائد. أما منهجهم في التحقيق فقد اعتمدوا، ودي نقطة مهمة، اعتمدوا النص المختار فأثبتوا في الصلب ما أثبتوه بناء على ما ترجح لديهم في أكثر النسخ وأوثقها وأصحها بعد تمحيص هذه الروايات، فجاء النص أقرب ما يكون إلى الصحة. طب ما المعيار فيما أثبتوه، وما المعيار في المتن، وما المعيار فيما يعني جعلوه في الحاشية؟ خضع اختيارهم لما هو أولى بالإثبات لاعتبارات، منها مراعاة الحديث وسياقه. يعني أنا أراعي الحديث ده ورد فين أو في باب إيه، والكتب والرجوع للكتب المساعدة في الموضع بعينه. يعني لا يعني أنا عندما أفسر كلمة من حديث لا أفسرها من كتب الغريب أو غريب أو النهاية أو شراح الحديث ابن حجر والنووي والسيوطي والإله، لكن إذا كان لهذا الكتاب شرح علمي به زي مسند الإمام أحمد حالتنا، لو حاشية السندي والحاشية هذه حلت كثيرا من المشكلات في السند والمد، وتنبيه على ضبط الرواة وتنبيه على تعدد الروايات وتنبيه على ضبط الرواية وعقود الزبرجد للإمام السيوطي في إعراب مسند الإمام أحمد، أنا لما أتجاوز هذين الكتابين وأوصف التعريف من أي كتاب آخر هذا خلاف الأولى، يعني هذا خلاف الأولى، فطبيعة الكتاب تحكم عليك عندما تتعامل مع توثيق أو ضبط. وبالفعل قد لجأوا إلى حاشية السندي رغم كونه متأخر، يبقى التأخر مش علة طالما أنا عنيت بالكتاب ده من أوله إلى راجل قاعد يدرسه سنين، فهينتج غير اللي كان بياخد منه معلومة ويمشي. يعني العنب الغريب ابن الأسير والناس يعني رغم أن ألف في الغريب قبل ابن الأسير كسر، يعني عندك الفائق الزمخشري 538 والعبيد 224 والحربي، وربما تجد غريب الحديث لابن قتيبة وهكذا، لكن الكتاب ابن الأسير عمدة في الغريب، في غريب الحديثي والأصل. واللي غالب عليه الصناعة اللغوية فيكم هاجد إن منظور ضمن يمكن كده ربع اللسان، هتلاقيه إيه ضمنه ابن الأسير في النهاية والمحكم ابن سيبا خدت بالك حضرتك، ده برضه مش هيجي غير بالإيه بالتعامل وكثرة قراءة الكتب. الشيخ شاكر أرى لسان العرب مرتين وهو صغير في الثانوية العامة، طب احنا يعني انا مش عايز اقول لو استاذ في دار العلوم مش هتلاقي أرى يعني وخد الأستاذية مش هتلاقي أرى لسان العرب على بعض، يعني الزمن ما تحلوش ان يقرأ اللسان كامل. فقلنا المعايير في إثبات ما هو أولى بالإثبات في المتن، منها مراعاة الحديث وسياقه وما يدعم المثبت. يعني أنا لما أجي أثبت اللي هثبته في المتن في مصدر مساعد يوثق ده، موجود فيه الكلام، قال على الكلام، نص على الكلام ده، فده يدعمني. فلما اجي اقول الاصل هو في كذا واقول في النسخ كذا وانظر المصدر الفلان انظره ليه؟ لان هو ايدني انا فوق يعني دعمني فيما اثبت. فيعني هنا يحسن التعليق او اللجوء لايه المصادر في مثل هذه الامور، وليس ان اخترع كلمه لا لا لا فارق نسخ بجوارها ولا هي ولا قبلها ولا بعدها ثم ابدا لاترجم من نفسي او مساله كذا واعلق عليها من الخيال. لا، التعليق له موجب، ويحسن عندما تعلل اختيارات التعليل لاختياراتك في ما اثبتت في المد. هذه مساله برضو لا يفعلها الا الكبار، لكن اي اكثر التحقيقات لا ايه في الاصل وفي سين وصاد كذا السلام عليكم خلاص. طب يا سيدي فيش حاجه تايدك، فيش تخريج يدعمك، فيش حد قال نفس القول، فيش حد يعني من شيوخ المؤلف قال كده ولا من تلاميذه قال كده ولا يعني حتى عشان لما حد يتهمك من القراء تقول والله ده انا اثبتت هذا بتدعيم المصادر الموجوده هذه مع فروق النسخ. النقطة الأخرى قلنا مراعاة طبيعة الكتاب في الرجوع إلى الكتب التي عنيت به ضبطا وترتيبا وشرحا وتفسير غريب المفردات، فلحل غامض أو إزالة إبهام مثلا رجعوا إلى حاشية السندي التي حلت كثيرا من مشاكل الأسانيد والمتون ونصت على تعدد الروايات. هالرجل حتى بيقول ده ويروى كذا ويروى كتاب مفيد كهذا أغفله وأروح أقول مثلا قال ابن الأسير كذا والكلمة تعريفة كذا وخلاص خلاف الأول وعلى ضبط تفسير علاقات الكلام. الحشيد السندي كانت تقول هذا مرفوع عطفا على مش عارف ايه المتقدم قبل مش عارف، وقد يكون الكلام ده قبل سطرين او قبل ثلاث اصفار قال الكلام. يعني هذه الحاشيه على تاخرها لكن مصدر مساعد او مصدر وسيط الاعتماد عليه يحل الكثير من المشكلات ويستأنس به وليس حكما ايضا كلمهم هذا على نسخ الكتاب بقدر النظر فيها الجيد أو غير الجيد أي مكان في تحقيق كتاب آخر. هذه النسخ ليست يعني المصادر المساعدة ليست حكما عليها. وعللوا اختيارهم لما أثبت في المتن حال اختلاف النسخ بالقرائن والأدلة التي تقتضي الترجيح عند الأهل العلم والاختصاص بتحقيق النصوص التراثية. أيضا من محاسن الكتاب أو مميزاته ضبط النص والتعليق عليه، التزموا ضبط النص ضبطا كاملا سندا ومتنا. والحقيقة أنا لست مع هذا الضبط، يعني المذهب فيه لا يشكل إلا ما يشكل، يعني لا تضبط إلا ما يعطي معنيين أو قراءتين أو أنا ممكن أقرأ كده وقارئ آخر يقرأ بطريقة أخرى أو القراءة دي تعطي دلالة والقراءة بضبط آخر تعطي دلالة، يبقى أنا هنا أضبط وأقيد. لكن إن أنا أضبط مثلا محمد وأحمد وحتى لو قبلها إعراب وأنا مش عارف إنه ممنوع من الصرف أقول إلى أحمد أو عن أحمد فأمور مفهومة بالنسبة للسند وبالنسبة لكن نصوص الحديث النبوية يعني تشريفا للحديث يعتنى بها، فصارت العادة أن يضبط نص الحديث يعني ضبطا كليا يعني وليس ضبط ما يشكل فيه. حضرتك ضبط الديوان ممكن يدخل من هذه الباب برضو يعني الضبط الكلي، لكن ليس الضبط الكلي يعني أن آتي قبل قال وأضع فتح على قال وفتح على القاف وفتح على اللام، هذا عبث. كان هؤلاء الذين يعني، لكن أنت تضبطي ممكن بين في ضبط يعني ضبط بنية وضبط إعراب، ممكن في الكلمة المشكلة أضبط ضبط بنية وضبط إعراب، لكن في غيرها معرفتك بالوزن العروضي لم تقع في خلل يعني، وحتى يعني اصلا يعني عايز اقول لحضرتك لا فائده في ضبط كلمه هي مشهوره، ويعني عندما تفعلين هذا فكانك تقدمين الكتاب لطالب في الابتداء. يعني انا لما اشكل واحد كان وقال انا لا احترم عقله، يعني أنا أقول أنت لا تعرف شيئا فأنا بقول لك حتى عشان تقرأ كان إزاي وقال إزاي، لكن عندما أجد كلمة يختلف فيها اسم فاعل واسم فاعل واسم مفعول يبقى الكسرة أو الفتحة يعني ضرورة في هذا الايه في هذا الامر. يبقى إذن التعليق يكون على ما يستوجب التعليق. أكثر المحققين يعني يخترع مواطن يطيل الكلام فيها لأنه يتقن هذه النقطة، ويفر من مواطن لا يعني لا مصطلح لا يعرفه ولا يعرف المصادر من أين يأتي به، وإن أتى به قد يأتي به من خلاف الأول، يعني يرجع لمعجم في مصطلح علمي. طب ما في مثلا كتب عنيت بالمصطلحات، يعني أنت عندك من أول عندك ابن الأكفاني وعندك الكليات للبقاء الكفوي وزكريا الأنصاري الحدود وتاج العارفين عبد الرؤوف المناوي الوقوف على مهمات التعريف والقبل الشريف الجرجاني خدت بال حضرتك أنت الحنفي برضو التعريفات وهكذا. فهناك يعني كتب عنيت بالمصطلحات، يبقى يعني ارمل الشيء من اصله، اخرج مصطلح من كذا. لو في مصطلح فقهي يبقى لو في كتب عنيت مثلا بكتب الفقه الحنفي زي طالبة الطلبة يبقى انا يعني اعرف بالمصطلح من كتاب، اذا كنا في كتاب الحنفي او كتاب فقه من كتب الفقه من كتاب كذا من كتب كذا. يعني حتى مثلا لو انا في مذهب شافعي هناك كتب عنيت بتفسير ألفاظ الشافعي زي بتاع ابن الأنباري خدت بالك تفسير غريب، وفي عند حضرتك حتى في المصطلحات عندك المصباح المنير في تفسير غريب أو في تفسير الرافعي الكبير. فلازم أنا أعمل يعني على الأولى، ولا أجد يعني أنا لقيت في الشاملة كتاب لقيت أول حاجة ده، يعني أنا شفت يعني في حياتي عبث كثير. يعني أحدهم عندما يعني يأتي لتعريف كلمة فيأتي في اللسان أول الكلمة تكون في اللسان لها 20 معنى، هو يأتي لأول معنى ويأخذه سلام ما هي ده اللي لقيت أهو، ويكاتب الكلمة اللي لقاها وتعريف. ولو تأنى واستقرأ المادة كاملة لوجد سياق كلمته هو هي الكلمة السابعة ولا المعنى العاشر ولا المعنى. فيعني التحقيق يا أخوانا صار أن تأتي بنسخة ثم تنسخها وتطبق الخطوات وتكون هذا يعني أمر يعني أدعوكم إذا كنتم تعرفون أناس أن تراجعوهم في هذه الأفكار. وإن كان لديكم أنتم يعني هذا الصنيع من قبل أحدكم قام به فليراجع نفسه فيه، وليبدأ بإخراج كتب يقرأ كتب الكبار وطريقة تحقيقهم ومتى يعلقون وكذا وكذا، ويتبع الخطوات بدقة، ولا يقول أصل الربط خلص والمشرف فات سنتين. لا، بالنسبة لمن هم في رسائل دقق، أنت تعمل شيء ربما لا تتقن غيره، ربما لا تعمل غيره. كان الدكتور حماسة ربنا يصبحه بالخير يقول إبراهيم مصطفى عمل كتاب واحد اسمه إحياء النعم، إن جيت تدور في الاسم الكتب بالكتاب هتلاقيه في الهمزة، وإن جيت تدور في اسم المدخل على المؤلفين هو في الهمزة إبراهيم برضه. فيعني الإنسان يعني يؤدي شيئا كأنه يعني زي إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. فالإنسان يؤدي العمل كاملا متقنا مراعيا الخطوات الأولى فيه، ولا يضير إن أصل فلان عمل 100 كتاب في السوق وأنا ده أنا كنت من سنه. دي أمور يعني حسابه صاحبها عند الله. بالنسبة للتخريج أيضا، التخريج عمل مهم، وهو في تخريج كتاب يعني التخريج في كتابي في كتاب في علم الحديث الشريف، لا أقول في علم الحديث يعني في المصطلح، أقصد كتابه سنن أو كتابه على المسانيد أو السنن أو المستدركات أو المستخرجات أو المعاجم أي مكان، التخريج له بمثابة التوثيق له. لكن يعني لكي لا يطول كتاب كهذا يعني فيه 28295 حديث دون المكرر، 28000 لأن هذه قضية صار حولها لغط، يعني يا ترى المسند فيه 40000 ولا فيه 30000، ده علماء زمان قالوا كذا، لا ده الشيخ فلان قال كذا، لا هو يعني جمعية المكنزي حصرت الأحاديث دون المكرر فوجدوها 28295 حديث. فتخريج هذا الكم من الأحاديث لا أقول بطريقة المتابعات والشواهد، لكن لو هيطول بس أمر تفنى فيه أعمار. فهم التزموا التخريج الموجز الذي اعتمد على التخريج على الستة والموطأ على طريقة الأطراف، وربطوا الحديث في المسند بتحفة الأشراف وبالمعتلي وبإتحاف المهر. يعني الحديث اللي موجود في المسند وموجود في تحفة الأشراف رمزوا له برمز، أو موجود في المسند وموجود في إطراف المسند المعتلي رمزوا له برمز، أو موجود في المسند وموجود في إتحاف المهر ابن حجر رمزوا له برمز. وفي هذه في هذا الأمر فائدة أخرى، اللي هي وجدوا حديث في المسند ليست في هذه المصادر، ووجدوا حديث في هذه المصادر أو في بعضها ليس في المسند. وكما قلنا أن هذه المصادر فيها جزء كبير من أو تشتمل على نسخة من المسند. المقدمة المنهجية، المقدمة المنهجية كما قلنا مسألة يغفلها الكثيرون، لأننا يعني كما نرى في الطبعات التجارية والنشرات القديمة، يعني ربما المستشرقون تطول المقدمة عندهم لأن عقولهم متفتقة، فهناك من الموضوعات التي شغلتهم وهم يعني يقابلون النسخ ويبحثون عن الدراسات وكذا، فقد تطول مقدماتهم، لكن أكثرنا يكتب المقدمة يعني سد خان، يعني ليست مقدمة عندي. ولا أفهم أيضا ولا أقصد من المقدمة العلمية أن نتناول المؤلف وحياته وكذا وأولاده، لا، لكن أيضا تناقش وترجع وتقف على أبرز القضايا. يعني مثلا يعني الأمور التناول التقليدي ده اللي هو أي ترجمة تجدها فيه، يعني أول ده سنة كذا ونشأ كذا وأخذ مش عارف اسم محافظة مختصرة التنبيه على أبي إسحاق الشيرازي على، لا ده دارج هذا. لكن مثلا هل لو سماع من فلان، هل سبق القضايا المصارعة حوالين المؤلف أو الكتاب، أو الكتاب ده من تأليفه، لا ده العين وضعه مش عارف ده بتاع النضر بن شمير، ده مش بتاع الخليل، ده عشر علماء هم اللي ألفوه، ده لذلك مضطرب في تبويبه. فتناولوا أيضا في جمعية المكنز الإسلامي هذه القضايا. ففيما يخص المؤلف تناولوا مسألة ترتيبه الكتاب وتهذيبه، هل الإمام أحمد رتب هذا الكتاب أم وفته المنية دون أن يرتبه، هي هذا الأمر يعني وصلوا فيه لأن المنية وفته دون أن يرتبه، لكنه أسمعه أهله وأسمعه عبد الله وأسمعه حنبل بن إسحاق بن أخيل وابنه صالح، وأسمعه يعني أسمعه لعبد الله وصالح ابنين ولابن أخيه حنبل ابن إسحاق، لكن لم يرتبه فرتبه عبد الله فوقع بعض الخلل، فالخلل المنسوب في الكتاب ليس للإمام أحمد وهو على جلالته في هذا العلم. فأما ما يخص الكتاب فتناولت مقدمته، والله أنا حاسس أن مقدمة جمعية المكنز الإسلامي للمسند لا تزيد فيها، يعني مسألة استخدام المترادف والإطراءات لا، كل كلمة بتوضع بميزان من يعني الذهب كما يقولون، يعني على طريقة أسلوب عباس العقاد، إنما طه حسين تلاقي المترادفات والعطف لكن العقاد دقيق الدلالة فألفاظه هتلاقيها جافة، فيعني لا يضع اللفظ إلا حيث يدل على المعنى، ما بيجيبلوش معطوف ولا يجيبله مترادف ولا يجيبله كذا ولا، فهكذا التزموا في جمعية المكنز الإسلامي. ففيما يخص الكتاب المقدمة المنهجية طبعا تناولت المقدمة مباحث مهمة وتعرضت لقضايا كثيرة منها فوائد التصنيف على المسانيد، طبعا هذا كله بعد إثبات نسبة الكتاب المؤلفي والكلام ده الذي تعرفونه الذي لا غنى عنه، يعني هو الكلام أساسي أنا يعني لم أذكره إلا أنه خلاص تعرف عليه وثبت، يعني أي محقق يحقق كتابا في الأول سيثبت يعني الكتاب هذا صحيح النسبة لمؤلفه أم لا، وما القرائن التي اعتمد عليها، ما موجود في النسخ الديباجة، كتب البيبليوغرافيا، من ترجم للإمام فلان وهكذا، الأمور الاعتبارية التي تعرفونها أو يعرفها أكثركم يعني. فأيضا مكانة المسند ودرجات أحاديثه، شرط صاحبه، المسند فيه ضعيف، طب هو الإمام أحمد كان قال أنا هعمل صحيح، يعني هذا الرجل لم يشرط أنا يعني كشرط البخاري ولا مسلم في الرواية بتوعه ولا في الجامع الذي سيجمعه، يعني البخاري له شروط في جامعه ومسلم له شروط في جامعه والترمذي له وهكذا، الإمام أحمد له شرط، ما قالش أنا هعمل كتاب فيه الصحيح من الأحاديث. فتناولوا مكانة المسند ودرجات أحاديثه وقالوا إن فيها الضعيف لكن ليس فيها الموضوع، ربما في المسند الضعيف من الحديث. وهذا أمر يعني لا يعيب يعني لا يعني لا أي واحد فيكم شيخ يقول ها إزاي أنت بتقول ده المسند؟ لا العلم ليس يعني ده كلام العلماء لا كلامي أنا ولا كلام جمعية المركز الإسلامي. فالإنسان يتعصر للشيء لا بأس ولكن في الحق يعني إحنا قلنا الإمام أحمد وفات كل منير لم يرتب الكتاب ربما كان يزيح أشياء ويضيف أشياء الله أعلم. ولا شك ليس عبد الله بن أحمد بمنزلة أحمد في العلم في هذا العلم وشرط الإمام أحمد فيه هو علاقة المسند بالكتب الستة وعدد أحاديث المسند وترتيب المسند والتكرار والإخلال الموجود في بعض المواضع وزوائد عبد الله وأنواعها وطبقات رواة المسند وجهود العلماء في العناية بالمسند سماعا وقراءة ورواية شروح المسند وعوالي المسند والمنتقيات من المسند وتفسير مش عارف ايه وترتيب أطراف المسند وثلاثيات وهكذا. يعني تناول كل المؤلفات أو أنماط التأليف مع التدليل على بعض هذه الكتب إن كان موضوعا في كذا أو ما زال مخطوطا أو مفقودا ومن الذي ذكر المفقود. يعني إن قلنا هذا الكتاب لم يطبع يعني من كتب الإمام أحمد مثلا لم يطبع طب مين قال يعني طب لم يطبع فين طب ما نسخته المخطوطة فين ملوش لا مخطوط ولا مطبوع لا ده مفقود بكلام العلماء بعد بحثهم كثيرا واللي نص على الكلام ده فلان في كتاب ده دي دقة. لكن أكثرنا لما بيجي يصنف العالم ولا كتب المطبوعة كتب المخطوطة شكرا. طب هل بيتحرى على المنحول وثابت النسبة وغير ثابت النسبة برضو يعني أحيانا ألفنا المطبوع والمخطوط وألفنا الهروب من أين طبع وأفضل التحقيق الذي حقق وأيها أولى من غيره وأبرز مخطوطاتي أو منه نسخة كويسة مثلا أو جيدة في مكتبة كذا في أمريكا أو في مكتبة لايدن أو ما أعتقد العالم مشهور وصنع له ترجمة ترجمة حديثة أم قديمة؟ المحققين الكبار أمثال الدكتور عديمة أو الدالي اللي كان شغال بس على نفس المجرد نعم أيوة لا وتحقيق غير سيد تحقيق القديم ناس لا محقق محمد أحمد الدالي كامل في أربع مولدات وعديمة محقق المجرد فأنا أصنع ترجمة المجرد نعم دالي اعتمادا على ماذا بقى؟ ظهرت نسخ طب يعني هذا تطبيقا لما نقول ظهور نسخة ما شاء الله والتحقيق الأقدم اللي قبله كان نسخ أبعد من هذا. طب هذا أقول أصنع نص شرح لما صغير أصنع ترجمة المبرد يعني ألغى عن النص أصلا والله هقول لحضرتك على حاجة جميل كلامك مظبوط هذا النموذج العملي للتحقيق الجيد المتميز اللي أنا ضربت به المثل اللي هو جمعية المكنز الإسلامي أنا لم أرهم جاروا في ترجمة الإمام أحمد بالصفحات الطوال وإنما كتبوا العناصر المهمة وأحالوك ابتداء في أول نمود الاسم إلى أن ترجم الكتب التي ألفت فيه ابتداء يعني ربما أقول وضعت فيه كتاب المناقب وكذا وكذا وأو مشيخات بالنسبة لابن حجر أو ابن الجوزي أو كهكذا يعني. فحضرتك تحيل على المصادر مرتبة تاريخيا لكن لا تستطيع وإلا أنت عندما تترجم للمبرد أو المبرد يعني يبقى أنت ستأخذ صفحات طوال تكفلت بها رسائل علمية أخرى أو كتب أخرى في الإطالة. ثانيا تعريف المشهور تجهيل له يعني أنت عالم كبير فلذلك ما ينفعش أنك أنت وانت شغال تترجم مثلا البخاري ده إقلال بالبخاري أنك تقول هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ولد زيد وراح على إلى خلاص في أمور يعني لكن أنت تتكلم عن أمر مباشر تثبت المصادر التي لمزيد من ترجمتي بتفصيل انظر كذا وسطرين أو خمسة أسطر فقرة خلاص لأنك أنت بني العلم لكن أنت تناول القضايا المهمة بقى اللي ما تناولهاش غيرك اللي تناولها غيرك بإيجاز وليك تفصيل فيها ليك رأي مخالف ليك رد وهكذا. أيضا قلنا الكتب التي عنيت بالمسند واتصال رواية المسند يعني المسند ده تلقي عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان وهكذا عند بعض العلماء ثم عرفوا بعبد الله بن أحمد وبالقطيع وبابن المذهب وبابن الحصين، ودول من رواة طبقات المسند. وتخلل هذه المباحث مناقشة وترجيح. النقطة الأخيرة التي سأقف عندها أو قبل الأخيرة هي مسألة الكشافات، وقلنا أنهم صنعوا مجلدين لتخريج الأحاديث. الأول من الأول تخريج أحاديث المجلدات من الأول حتى السادس، والمجلد الثاني تخريج أحاديث المجلدات من السابع حتى الثاني عشر. تمتاز أيضا جمعية المكنز الإسلامي بأناقة طباعتها، يعني تجليد فاخر، ورق مصقول، أيضا اختيار خط تراثي. اختيار الخط أيها السادة أيضا يعني مسألة فيها ذوق. احنا تخطينا الوقت ولا ايه؟ على اي حال، فهذا مما ميز طبعة او تحقيق جمعية المكنز الإسلامي لمسند الإمام أحمد. الحقيقة أنا كان النموذج الثاني هو كتاب المواعظ والأخبار لأستاذي الدكتور أيمن فؤاد سيد، لكن هو من قايل في الكلام أنه هو الدكتور بصراحة يعني في العقد الأخير يعني عرض كتابه في ندوات كثيرة في مواعظ ومناسبات ثقافية كثيرة، وفاز الكتاب بجائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي سنة 2009، وفاز بآخر بكتاب العام التراثي الذي كان على هامش يوم المخطوط العربي. أكيد سجلت أنت أقول لك صورني. فيعني أنا لن أقدم الكتاب أكثر ما قدمه صاحبه في مناسبات عديدة. وبالمناسبة الكتاب موضوعه في طبوغرافية المدن، وهو نوع من الجغرافيا التاريخية الإقليمية يتناول الظواهر التاريخية والعمرانية والطبوغرافية لمصر. الجزء الأول تناول تاريخ مصر ومدنها وخرابها والأهرام إلخ، أما الأجزاء من 2-4 فتناولت العمران المدني للقاهرة، المركز الثقافي والسياسي للعالم الإسلامي على مدار حقب كثيرة. والعمل الذي قام به الدكتور أيمن في الحقيقة يعكس ثقافته واطلاعه ومعرفته بالمؤلفين ومناهجهم وعلاقة الكتب والكتب، ومعرفته بالمصادر المطبوع منها والمخطوط والمفقود والكتب التي حفظت لنا الكتب المفقودة، وله أيضا سابقة وخبرة في إعادة بناء النصوص المفقودة من خلال مصادر أخرى تضمنتها، زي ما عمل الأستاذ عبد السلام هارون لما أخرج وقعة صفين لنصر ابن مزاحم المنقري التي وجدت في كتاب خزانة الأدب ولباب لسان العرب لعبد القادر ابن عمر البغدادي 1093. فالدكتور أيمن عاد بناء نصوص على ما أظن للمسبحي أو آخر، وصنع شيئا في تاريخ اليمن نحو هذا على ما أظن يعني. طيب قام الدكتور أيمن أيضا بطباعة الكتاب طبعة ثانية قبل سنتين، تلاشى أشياء منها أخطاء الضبط الكثيرة لأنه كان يضبط ضبطا كليا، فأوقعه ذلك في ترحيل. والحقيقة أنا لا أعفي نفسي من الخطأ لأنني أنا الذي رجعت الكتاب، وربما كان هذا من تسقيط الأخطاء يعني من المرحلة الثانية على مضاهاتي علامات التصحيح بعد تنفيذها على الكمبيوتر، لكن الضبط الكلي هذا ضبط لا فائدة منه وسيوقع في خطأ عند أي عالم يعني، ولا يفيد القارئ كثيرا حتى لو كان غير متخصص. وفي الطبعة الثانية اكتشفت نسخة من المجلد السادس بخط المقريزي نفسه، كانت محفوظة في جامعة ميشيغان، اكتشفها مستشرق هولندي فاعتمد عليها خطبهم وأرسلوها، لقد رأيتها بعيني يعني، فأعاد طبعته الطبعة الثانية. ونتوقف عند بعض النقاط التي تميز هذا التحقيق على نحو ما فعلنا في النموذج الأول، وإن كان موضوع الكتابين الحاليين متغيرين، يعني ده في علم الحديث وده في طبوغرافية المدن، وصميع المحققين في الكتاب الأول اللي هي الجمهرة دي بتوع اللغة والحديث والرجال تختلف عن صنيع المحقق الثاني. موجب تحقيق الكتاب بالنسبة للمواعظ والاعتبار، بالنسبة للمواعظ والاعتبار دكتور أيمن معني بالمقريزي وطبوغرافية مصر وجغرافيتها من 1978، وكان يعني في طموحه قبل أن يسافر إلى فرنسا أن يخرج كل هذه الكتب المعنية بتاريخ مصر. أضف إلى ذلك أن طبعة الملاق التي ضرب بين أيدي الناس طبعة سقيمة وبها كثير من الأخطاء والأسقاط، وقد رأيت هذا بأم عيني. إضافة إلى ذلك أن طبعة محمد زنهم ومليحة الشرقاوي هي مسخ مشوه لطبعة الملاق أيضا، فاجتمع على الرجل هذه الرغبة لإخراج نشرة علمية نقدية كما يحلو له أن يطلق يعني. نعم. حاصر الدكتور أيمن نسخ الكتاب اعتمادا على الفهارس المخطوطات وعلاقاته بالمستشرقين ومنهم سيسكين، وبعلاقاته بغير المستشرقين كدكتور أكمل الدين أحسن أغل وغيره، فأتيح له الاطلاع في فرنسا وفي هولندا وفي المتحف البريطاني على كثير من النسخ، فوقف على 180 نسخة، لكنه اعتمد النسخ التي قبل الألف من الهجرة، يعني اعتمد نسخ لا تتجاوز الألف. المقريزي في علمكم متوفى سنة 845، فبعد يعني اختياره بعد اطلاعه أو دراساته ل 100 نسخة، الله أعلم إذا كان رآها كاملة ل 180 نسخة أم لم يرها، لكنه ذكر في مقدمة تحقيقه أن الكتاب ما يقارب 180 نسخة، لكنه صفى له في الجزء الأول 5 نسخ، وفي الثاني 6 نسخ، وفي الجزء الثالث 9 نسخ، وفي الرابع 6 نسخ، إضافة إلى مسودة الكتاب، وهو كان قد نشرها من قبل سنة 2001 يعني مسودة، وأكثرها نسخ منقولة من خط المؤلف لكن كتبت قبل الألف. الذي نسيت أن أقوله في الكتاب الأول، كتاب المسند الإمام أحمد نشر جمعية المركز، أنهم يعني اجتمع في بعض النسخ في بعض الأجزاء 16 نسخة في المجلد الواحد، يعني اعتمدوا في تحقيق بعض المجلدات على 16 نسخة فما دونها، يعني أكثر نسخ اجتمعت في مجلد كانت مع لا أعرف إذا كان أتذكر الرابع أم الثاني 16 نسخة، فبرضو الاعتماد على 16 نسخة في مجلد أمر شاق. وبعد حصر الدكتور أيمن النسخ درسها ورتب منازلها على النحو التالي: رجل لديه مسودة المؤلف فقدمها، ثم تليها في المنزلة والوثاقة النسخ المنقولة من خطه، ثم ثالثا النسخ التي لم تنقل من خطه، وأقدم النسخ التي اعتمدها نسخة كتبت سنة 874 وأخرى 878 و79 و883، دول أقدم 4 نسخ في النسخ التي اعتمدها الدكتور أيمن في تحقيقه. مسألة المصادر الوثيقة برضو هذه مسألة مهمة كما قلنا، الذي يغفرها الكثير لقلة الدراية بالكتب وعلاقاتها. أما الدكتور أيمن ما بالك به وهو رجل عليم بالمكتبة العربية وعلى صلة بما كتب في الغرب والشرق، ويمتاز بتحديث معلومات. يعني الدكتور أيمن كان وهو يحرر الهوامش سنة 2004 أشار إلى بعض الرسائل العلمية الموجودة في موضوع ما يكتب فيه الهامش سنة 2004، يعني هذه مسألة يضرب عنها الكثير، كلنا يترجم من مصادر قديمة وكفى، لا يعنيه ما كتب في مجلة علمية محكمة عن الموضوع الذي يكتب فيه الهامش أو كذا. وده راجع لأن المعلومات سيالة عنده، هو رجل غزير المعرفة، فيظهر أثر هذا في مداد قلمه، فتجد الحواشي حتى يعني فيها إفراط، حشة طويلة لأن عنده معلومة يوديها فيهم، لكن كان أحيانا يعلق يعني بمناسبة وبدون مناسبة، بمعنى وهذا ليس زمن يعني، لكن وفق قواعد التحقيق لا يجوز، لأنه كان مثلا عندما يذكر المقريزي أهرامات مصر يضع هامش لا فروق نسخ ولا ما يدعو للتعليق، عن أهرامات مصر أنظر أنوار علو الأجرام في لناصر خسرو أو وهكذا أو لشافع ابن علي يعني، ففي كل جزئية كان يعطي جريدة من المراجع عن هذه الجزئية دون أن يكون مثلا هناك فوارق للنسخ اقتضت التعليق كأن تقول في الأصل كذا وفي النسخ كذا وعن الأهرام وهي الأهرام وليست الهرم مثلا أو وهي كذا عشان أؤكد ما أثبته في المد انظر كذا وكذا فكان يكون للتعليق موجبا. المصادر الوسيطة قلنا قابل الدكتور أيمن نقول المقريز المطول على المصادر مباشرة وأفاد منها في ضبط كثير من عبارات الكتاب واستدراك كلمات سقطت من المخطوطات. وهذه المصادر الوسيطة ليست حاكما على النص ولا موجها له حتى في ظل وجود مسودة المؤلف، لأن إذا وردت هذه نقطة جانبية لمنشاء يعني خارج الموضوع أو في الموضوع، لكن يعني الكلام يأتي ببعضه. يعني أنا لدي نسخة المؤلف والمؤلف أخرج مبيضة من كتابي، ما قيمة المسودة إذا كان الكتاب مبيضة انتسقت عن المبيضة نسخ من خطه، يعني نسخة نقلت من خط المؤلف للمبيضة، لا أحكم المسودة وأثبتها وأشير لفوارق النسخ المنقولة، لأن المسودة ليست التأليف الأخير الذي ارتضاه صاحبه، صاحبه نظر فيها وكتب منها خلاص، الأولى هو التأليف الثاني أو المبيضة، فالمبيضة منها نسخ خلاص، يبقى العمدة عندي هو النسخ وليس المسودة، فلا تكون حكما على نسخ يعني انتسخت من مبيضة المؤلف التي هي المبيضة الصورة الأخيرة للكتاب الذي ارتضاها المؤلف. هو في الحقيقة الدكتور أيمن كان يخالف وكان يثبت من المسودة، وأحيانا كان يثبت من المصادر ويحكمها على المسودة والنسخ، يعني هذا كثيرا في الكتاب، يعني ما كان أقل. أنا لا أعلم إذا كان أحد ذكر له هذا أم يعني في الندوات التي عقدت الكتاب على طولها، لكن هذا لاحظته بنفسي ومعي نماذج له. المسألة الأخرى إثبات الفروق. لما اجتمع المحقق مسودة الكتاب والنسخ المنقولة من مبيضته عدل عن إثبات الفروق التي هي من أخطاء النساخ، لأنها تستهلك جهد المحقق ولا تفيد القارئ. فطبيعة الاختلاف الكتاب في العلمين الذي نتكلم عنهما واضحة، هؤلاء كانوا يثبتون الفارقة ولو كان فارقا إملائيا عشان ده ممكن يواكب رواية، والدكتور أيمن أهمل فروق النساخ لأنها لا تفيد القارئة وتستهلك جهد المحقق. طبيعة الكتاب هذا اقتضت هذا وطبيعة الكتاب الآخر اقتضت ذاك، ولكن هذا لا يذهب بنا إلى أن التحقيق عملية غير منضبطة، لا، إنه عملية منضبطة مالنا تخضع للمتيسر من النسخ ولطبيعة الكتاب الذي يحقق وما توفر من النسخ وحال هذه النسخ، ليس النسخ التي في العالم ربما لم أحصل عليها كلها. وهناك اتجاه يعني يذهبون إليه المعنيين بالكوديكولوجيا يقولون إن التحقيق كل الكتب التي حققت ينبغي أن تحقق ثانية، وقد سمعت هذا من الدكتور أحمد شوقي بين بأذني قال، وهناك تعلمون المستشرقة الفرنسية ماري جون أو جون فيير التي تجمع 80 مخطوطة لكتاب سيبوي، يعني هم يرون أن الكتاب لا يخرج إلا على نسخه كله، فهذا أمر برضو دونه وقت فما حدش يستطيع هذا. يبقى إذن الدكتور أيمن كان يرفض الفروق النساخ لعدم فائدتها، وكان يشير لأسقاط طبع الغلاق وتصرفها وأخطائها الكثيرة. ويلاحظ اختلاف منهج إثبات الفروق هنا عنه في النموذج الأول كما ذكرنا. بالنسبة للتخريج وعز والنقول، خرج المحقق الآيات ولم يخرج الأحاديث، وهذه يعني أنا لا أعرف إذا كان هذا متابعة للمستشرقين، هو لم يبدي السبب، يعني خرج الآيات والشعر والنقول وأمعن في يعني مقارنة النقول، يعني الذي أوله المقريزي عن المسبحي يرجع لنص المسبحي ويقول النص عند النويري ويزيد كلمة كذا وينقص كذا، لكن عندما يأتيه الحديث النووي لم يشغل باله إلا بأنه يضعه بين تنصيصين لا غير، ولا يشير إلى أن هذا مخرج ولا اختصارا حتى ولا انظر الكتاب الفلاني ولا يعني اطلاق. والكتاب فيه جملة من الحديث يعني ربما ولو كان حديثا واحدا يعني هو كان يخرج اي قول في اي مسألة فلم يرد السبب في علة عدم تخريجه الأحاديث الواردة في هذا الكتاب. وإن كان رجلا يناصر للتحقيق وقواعده لكنه عزا نقول إلى مصادرها وأثبت الاختلاف بين المصدر وما أورده المقريزي بعد المقارنة وعزا النقول التي لم يشر إليها المقريزي أو لم يشر المصدرها ووثقها من المصادر الأخرى. والتسيق رغم كان المحقق يشير لاختلاف نسخة المقريزي فيما أورده عن نسخة المصدر يعني النقل يزيد أو ينقص يقول ما عند المقريزي مختلف عن ما أورده المنقول عنه في كتابه هو الكتاب المنقول عنه. وأما مسألة الضبط والتعليق فالتزم المحقق الضبط كليا فأوقع ذلك في ترحيل الضبط في مواضع كثيرة فضبط أسماء الأعلام والبلدان والمصطلحات. لكن يعني في الحقيقة يعني وجدت مسألة أمامي للأمانة لم يقل الدكتور أيمن يعول في كتب الضبط على مسألة أنني أرجع للكتب المتخصصة كالإكمال وتكملتي وإكمالي وتوضيح المشتبه وتفسير المتبه وكتب المختلف والمختلف وغيرها. لكن كان يرى صيغة الاسم المكتوبة باللاتيني أو بالفرنسي أو الإنجليزي فيحولها إلى الصيغة العربية. يعني كان يقول لي مثلا فوق الأو نقطتان يبقى ده مد بالفرنسي. لكن أنا كنت يعني أقول له يا دكتور نرجع يعني هذه مسألة خارج من يدي أنا يعني أنا أراجع أنا حي الله مراجع زي ما بيقول الله مصاح. أما التعليق على النص فجاءت تعليقات المحقق سرية غنية كانت لكنها كانت طويلة نوعا ما وكثيرة فقد ألزم المحقق نفسه أن يضع مصادر بالهوامش لموضوعات كثيرة أولها مثل وضعه جريدة من المصادر عن النيل عند كلام المقريزي عن النيل وعن الأهرام وعياد القبط وسيرة ابن قلون والدولة الإخشيدية وغيرها. وللحق فإن الدكتور أيمن يعني يتمتع بخبرة مضيقة في التعامل مع المصادر فترى من تنبيهاته الكثيرة أنه كان يعني يشير إلى تحرير أسماء الكتب. فعندما ينقل المقريزي عن ابن يونس فكان يقول المعني بتاريخ ابن يونس هو تاريخ مصر هو وليس الغرباء له. فكان يحرر أسماء الكتب. أيضا مما يمتاز به المحقق هو تحديث المعلومات كما ذكرنا هذا. والمقدمة المنهجية التي قدم لها بكتابه هي مقدمة يجب أن تحتذى ولكن باختلاف طبيعة كل كتاب وكل علم. ولكن يعني المضني فيها أنه وضع لكل مجلد المصادر بحسب طبيعة الكتاب. يعني في المجلد الأول عن تاريخ مصر عندما تناول مصادر المؤلف فأتى بمصادر المقريزي في تاريخ مصر في المجلد الأول، وعندما جاء المجلد الثاني بحسب طبيعة المجلد الثاني وضع مصادر المؤلف في مقدمة المجلد الثاني وكرر وهكذا في الثالث والرابع. وأيضا كرر منهج التحقيق في المجلد الأول وفي الثاني وفي الثالث رغم أنه لم يختلف إلا في إثبات النسخة التي قرر إثباتها أصلا في هذه الجزئية. ولذلك في طبعاته الثانية دمج هذه المقدمات جميعها وجعلها في جزء مستقل حتى لا يشتت القارئ. بالنسبة للنقطة الأخيرة نقطة الكشافات، الدكتور أيمن متفرد في صناعة الكشافات لهذا الكتاب. يعني صنعت له بعض الكشافات من بين 31 كشافة التي صنعها للكتاب، وسأذكر بعض الكشافات غير التقليدية مثل كشافات الوظائف الإدارية والأعياد والمواسم والملابس والمنسوجات والأطعمة والأشربة والنقود والمسكوكات والموازين والمكاييل والأساس والمعدات والأحجار والمعادن والحيوان والطير والنبات والفاكهة والأمراض غيرها. وأخيرا أقول إن الجهد المبذول في الكتاب نموذج لما يجب أن يطلع به المحقق الواعي الذي له مراس بهذا الفن، ولما يجب أن يكون عليه تكون عليه ثقافته بجانب تخصصه العلمي. ومع ذلك لم يخلو الكتاب من ضبط الخطأ أو خطأ إملائي أو إفراط في الحواشي أو مخالفة للأصل والنسخ والإثبات من المصادر، فالكمال لله وحده. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أنا كان بودي أن يكون الكتابان بين أيديكما يعني تقلبان، وأكثركم يعني رآهما، سامحونا على الإطالة يعني وعذرا لكم. طيب مين يا عم أنا مكسوف من نفسي. الله يحفظك بخير يا سيدك. لا ده المستصفى بالأزهر الشريف. سمحوا لي أخمتك أحمد؟ لا ده أخيرا وطبعه في أمريكا. لا لم أعرف. أنا خربت له الأحاديث الأخرى. طب أنا أشوفك السبت بعد القادم. يأتيني ببياناتي. مش نسخة حتى لو البيانات يبقى فيها. نسخة فريدة لأنه هو اتبع في. هو ما فيش في العالم نسخ مخطوطة، يمكن يبقى لو هو أكرم الله يبقى جاب النسخة اللي إحنا بنحكي عنها. طيب. إلا إذا هو يعني عالج أمورا في مواضع أخرى. مش شرط كتبت على ورقة الغياب. كتبت على ورقة الغياب.